بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان، حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي معكم اليوم السبت 28 من شهر ذي الحجة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن معكم في لقاء مفتوح إن شاء الله لكي نجيب على بعض الأسئلة التي أرسلتموها إلينا عبر البريد الخاص وفي الفيسبوك وفي من المنابر الأخرى. والأسئلة ما شاء الله كثيرة جدا، سواء في من اللقاء الماضي أو في هذا اللقاء، فإن شاء الله سنجيب بقدر الاستطاعة على هذه الأسئلة. وأيضا إن شاء الله سيكون هذا اللقاء ممتدا فيما بعد، إن شاء الله نكرره في السبت القادم للإجابة على بقية هذه الأسئلة بعون الله تعالى. فالإخوة الذين لا نستطيع أو لا نجيب عليهم اليوم لا يقلقوا، إن شاء الله سنجيب عليهم فيما بعد إن شاء الله. ولكن في البداية قبل أن أبدأ الموضوع، سأطرح عليكم خطتي في هذا اللقاء وأهم الموضوعات التي سندندن حولها سريعا ونتكلم حولها بإذن الله تعالى. طبعا سنتكلم في البداية عن نبتدئ طبعا عن الخبر الجلل لاستشهاد البطل المجاهد حكيم الله محسود رحمة الله عليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء البررة وأن يسكنه فسيح جناته. يعني نلقي كلمة بمناسبة هذا الخبر، وأيضا في الموضوعات التي سنتحدث معكم فيها إن شاء الله. طبعا أنا جمعت الأسئلة فوجدت أن هناك أسئلة مكررة فجمعتها في موضوعات، بحيث كل موضوع يعني يشمل الأسئلة. أحيانا لبعض الشباب يسألون بطريقة معينة، لكن في الآخر كلها بتصب في سؤال واحد يعني. فإن شاء الله سنتكلم أولا نجيب عن السؤال الماضي، وهو موضوع سلميتنا أو السلمية، وما الحل في السلمية، وما صحة هذه العبارة سلميتنا أقوى من الرصاص. سنجيب عن هذه إن شاء الله. وأيضا في من ضمن الأسئلة بعض الشباب يسألون أسئلة معينة، كمثل مثلا أحد السؤال سأل سؤالا حول حديث تدور رحى الإسلام ل35، والبعض يريد أن يطبقها على وقتنا المعاصر، فيقول أن بعد نهاية العرب ونهاية ربما تكون سنة 1435 أو نهاية، يعني بعض الاستفسارات هكذا، إن شاء الله سنجيب عن هذا. وآخر يسأل عن أحاديث الرايات السود، ما صحة هذه الأحاديث، وهل هناك من يقول أن كلها ضعيف، وأنها حديث المهدي كلها أيضا ضعيفة وهكذا. وهناك موضوع طبعا في حكم الغنائم، يعني لأن بعض من هذه المسائل كانت في الماضي مسائل نظرية، يعني تقرأ في كتب الفقه فقط، لكن الآن هناك بعض الانتصارات وبعض في بعض المواقع في سواء في الشام أو في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان، فيغنم المجاهدون غنائم، فهناك بعض المسائل التي إن إذا مثلا الإمام أو الأمير أو المسؤول مثلا أخر تقسيم الغنائم أو لم يقسمها لمصلحة ما، ما الحكم في هذه المسائل؟ سندندن حولها بسرعة، حتى لأن بعض الشباب يعتمل في صدورهم أشياء من هذا القبيل. هناك أيضا موضوعات، أيضا كل هذه موضوعات أنا لم أدخل إلى الآن، أنا بحكي رؤوس الموضوعات، حتى الذي يستمع إلينا الآن يعلم أننا سنتكلم في هذه الموضوعات إن شاء الله. البعض تكلم عن، سألني وتكرر السؤال عن العرعور ودمشقية وموقفهما والحملة التي يشنها على المجاهدين، وإن شاء الله أنا طبعا تكلمت عنهما في الخطبة أمس في دعاء على أبواب جهنم، وتكلمت على موقفهما المخزي، وإن شاء الله نحاول يعني نرد على شيء ما ربما لم نتكلم فيه في الخطبة إن شاء الله. وهناك أيضا بعض الأسئلة كموضوع الشيخ محمد عبد المقصود وموقفنا منه، والبعض قال أننا هجمناه من قبل ثم الرجل بعد ذلك موقفه كان جيدا، ما لماذا يعني موقفه مع كان ضد الانقلاب العسكري في مصر وهكذا، هذا سنرد عليه إن شاء الله. وبعضهم سؤال مثلا حكم من يعمل في البنوك الربوية، وهل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق أو استمرت معه؟ وأيضا في أنصار الطواغيت، هل تنطبق طائفة الطواغيت أو أنصار الطواغيت على وزارة الصحة والتعليم وعلى الوزير والعامل والموظف والمدرس، يعني هل هذا ينطبق عليهم حكم أنصار الطواغيت؟ وبعض يسأل هل استخدام الطبول في الحرب أجازها، يعني هل العلماء أجازوا الطبول في الحرب، أليست من الموسيقى يعني مثلا؟ وبعض سؤال يقول هل صلاح الدين الأيوبي هو الذي أدخل المذهب الأشعري في إلى مصر وهو كان أشعريا؟ هذه الشبهة رددنا عليها قديما، وأنا تكلمت عنها قديما في سلسلة أكثر من 20 مقالة حول الشبهات التي صار حول صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. وأيضا في سؤال يقول شكري مصطفى زعيم اللي وهل كان جهاديا أم كان من التكفير والهجرة، اللي هو مؤسس جماعة التكفير يعني اللي هي جماعة المسلمين كانت تلقب هكذا. وأيضا في واحد يسأل عن أفضل طبعة لكتاب أحكام أهل الذمة، وآخر يسأل مسألة هل غير المسلم يعتبر محرما للمرأة التي أسلمت في السفر، ويعني هذه موضوعات. هناك أسئلة كثيرة جدا أخرى حتى لا أطيل عليكم، لكن هذه هي العناوين البارزة الآن، وإن شاء الله كل ما جد جديد. هناك ناس بتسأل في أشياء، لكن أنا جمعت هي أسئلة كثيرة ولكن بعضها معظمها مكرر أو في أسئلة يعني توافق إرادات الناس في هذا الموضوع. إن شاء الله نحاول حسب الوقت إن شاء الله نحاول نبدأ كما في هذا التقسيم أو هذه العناوين إن شاء الله. لكن في البداية طبعا قبل أن نبدأ في نقطة أخرى أحب أن أنبه وأن تسجل هذه المسألة، نعم أحب أن أسجل هذه المسألة. أنا لا أدري هل الصوت يعمل أم لا يعمل، أنا حاسس أن في أحد اتصل بي الآن فربما يكون الصوت لا يعمل. هل الصوت ممتاز يا شباب؟ أكمل؟ طيب لا أحد يعني يضغط علي، لأن أنا عندما إذا لم يكن الصوت فلا أحد يتصل بي الله يكرمكم. طيب إن شاء الله نبدأ الآن في أنا سنكمل في الإذاعة، الذي يريد أن يستمع إلينا في الإذاعة، أما في البالتوك فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح لهم هذا المنبر حتى يتواصلوا معنا. لكن الآن سأتكلم في الموضوع في النقطة الأولى، ولكن قبل النقطة الأولى التي أتكلم فيها فإنه إن شاء الله أحب أن أتكلم، أنا أتكلم هنا لست تابعا لجماعة، أحب أن أكرر، تابعا لجماعة ولا ناطقا رسميا باسم أي جماعة على وجه الأرض، ولست عضوا فيها ولا غير ذلك. وبالإضافة إلى أنني هنا أتكلم بصفتي كمسلم محب لديني، محب للإسلام والمسلمين، متابع باحث، أزعم أنني يعني ملم وعلى أثار من علمه الحمد لله فيما أفتي وفيما أتكلم به إن شاء الله. وأحيانا أتكلم في المسألة، وهذه المسألة ليس بالضرورة أن يكون هذا الرأي الذي أتبناه، ولكن هذا نوع من التوصيف للحالة، فلست من الذين يحضون. أحيانا الكلام يكون قويا جدا، فالبعض يظن أنني ربما أحرض على قتل أو على عنف أو غير ذلك. لا أحرض لا على عنف ولا قتل ولا أي شيء، على أي شيء، أنا أوصف الواقع فقط وأقول الرأي الشرعي فقط، هذا هو الذي عندي في هذه المسألة. وإن شاء الله أيضا في موضوع آخر سأكرره مرة أخرى، نبشر بعض الشباب الذين طلبوا مني أن نقيم لهم دورة شرعية في القضاء الشرعي، يعني دورة في القضاء الشرعي، وخاصة أن هناك نقصا شديدا في هذا الموضوع، موضوع القضاء الشرعي والمسائل الشرعية، وخاصة في النوازل والمسائل التي تحدث في الأراضي التي يحررها المسلمون، فلا بد من وجود فئة أو طائفة من المتعلمين وأهل العلم وطلبة العلم إن شاء الله ليتفقهوا في القضاء الشرعي. فإن شاء الله هذا سنعلنه فيما بعد، يعني خلال 3 أسابيع إن شاء الله، ممكن نبدأ بعد 3 أسابيع أو بعد شهر، لمن يهتم بالقضاء الشرعي، فأي طالب علم يتفضل مشكورا بمراسلتنا على يسجل اسمه أو المعرف الذي يريده، لا يشترط اسمه الحقيقي يعني، في للفيسبوك، أو يراسلنا على موقع المقريزي أو على الإيميل الخاص أنه يريد أن يلتحق بهذه الدورة، لأن هذه الدورة الشرعية في القضاء الشرعي تحتاج إلى همم عالية من طلبة العلم. فإن شاء الله سنختار لكم مسائل عملية وفي القضاء الشرعي، وكيف تكون ملكة علمية شرعية في القضاء الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو إن شاء الله في يعني من الآن أقصى شيء لمدة شهر، على بال من إن شاء الله حتى الذي تعلنوها، ولمن يريد أن يلتحق، وسنخصص لكم المكان المناسب والمنبر المناسب الذي سنقيم به هذه الدورة الشرعية في القضاء الشرعي. نبدأ أيضا حديثنا الآن إن شاء الله عن خبر الحزين المفرح أيضا في نفس الوقت، وهو خبر استشهاد البطل المجاهد حكيم الله محسود، وأحد القادة الكبار من قادة طالبان باكستان. وطبعا لا يسعنا إلا أن نردد قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه هي النهاية إن شاء الله، نهاية الدنيا، ولكن هذه أيضا سعادة الآخرة إن شاء الله، ونحسب أن حكيم الله محسود من هؤلاء الذين عاهدوا الله وصدقوا في عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، ونحسبهم ممن لم يبدل ولم يتغير بإذن الله سبحانه وتعالى، رغم أنه شاب يعني ناهز 30 أو على قرابة 40، فعلى مشارف الأربعين، لكنه كان حياته كان ولد بطلا وولد مجاهدا، وهو أخذ الراية من بيت الله محسود الذي استشهد أيضا. يعني عائلة، حتى قبيلة محسود هذه كانت من القبائل القديمة التي كانت دوخت الإنجليز ونكأت فيهم عند في الاحتلال البريطاني قديما لباكستان وأفغانستان للهند يعني في ذلك الوقت. فهذه القبيلة مشهورة، قبيلة أشاوس، يعني أسود بحق. فهذا هو فيعني نحن نزف لهذه الأمة هذا العرس بقيادة هذا الذي سقط شهيدا من جراء هذه طائرات الغدر، هذه الطائرات التي بدون طيار. وهذه كان هذا كانت رأس حكيم الله محسود، هو كان الهدية التي قدمها أو القربان الذي قدمه نواز شريف الأسبوع الماضي هذا منذ أيام، عندما كان في أمريكا في ضيافة السفاح المجرم أوباما قاتل المسلمين. فهذا دائما لاحظوا أي زيارة لأي مسؤول في العالم ما يسمى العالم الإسلامي هذا لهؤلاء البيادق الذين نصبهم الاستعمار والاستخراب على العالم الإسلامي، النزراء وحكومات، لا لاحظوا دائما عندما يرجعون من زيارتهم لأمريكا لابد في من كارثة تحل بالمسلمين، لابد من مصيبة، لابد من أن يتقربوا إليهم. طبعا هذا القتل لم يأتي هكذا عبثا، هذا قتل استشهاد واستهداف حكيم الله محسود بيت بليل، وطبعا في ضغوط من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة عفو الدولية هومان رايتس ووتش، هؤلاء عندما قالوا هذه الطائرة بدون طيار، هذه جريمة تقتل بدون أدلة وبدون وجه حق ويقتل فيها الأبرياء. فإدارة الشر الأمريكية لها مبررات، فتقول يعني لأن الضغوط عندها كثيرة جدا، حتى من بعض كثير من المنظمات، وهناك أيضا في أمريكا وفي أوروبا أن معظم هؤلاء منزعجون حتى ولو اسما، يعني منزعجون ظاهريا من هذه الطائرة المتوحشة التي قتلت ألاف الناس سواء في مناطق القبائل في باكستان أو في وزيرستان، أو تقتل الآن في اليمن وتقتل الآن في مالي وتقتل في ليبيا، وتقتلت الأسبوع الماضي قبل الماضي في تونس، والآن هي في طائرة بدون طيار الآن في الأردن معدة لاستهداف تجمعات المجاهدين فيما بعد. فهذه الطائرة بدون طيار الأمريكان وأوباما يسوق لها ويبرر أن هذه الطائرة بدون التي تقولون أنها يعني تقتل الأبرياء، نعم أهي قتلت هذا الإرهابي بين قوسين اللي هو قيادي حكيم الله محسود، ومن بعد من لاحظوا الضغط كان في أيام نواز شريف عندما كان في أمريكا، والتقارير في ذلك الوقت يعني كانت تضغط على أوباما. رجع نواز شريف إلى باكستان، إذا الخبر أمس يحدث أننا نسمع خبر استهداف وقتل استشهاد حكيم الله محسود مع مجموعة من المرافقين له في سيارة وغير ذلك، وأعد له من قبل جيش باكستان الغادر الخائن المجرم هذا كبقية جيش المسلمين جيش العرب. هذا الجيش في قسم المخابرات بصفة خاصة هم الذين أعدوا هذه العدة وضحكوا على العشائر والقبائل وقالوا نريد نعمل هدنة ونرصف لكم الشوارع والطرقات ونعيد لكم البيوت ويعني نحدث توافق بيننا. فطبعا حتى نتحد جميعا، فظهر حكيم الله محسود وظهرت هذه القيادات، وحدث لقاء فعلا في البي بي سي كما قال موفق زيدان، إن حدث لقاء في البي بي سي والتلفزيون بي سي عمل حوار مع وتأكدوا جميعا أن حكيم الله محسود حي ولم يقتل كما كأشيع. وإذا لابد أن نفهم أن العدو يفعل ماذا عندما يأتون إلى هذه الإذاعة مثل البي بي سي وهذه القنوات أو هؤلاء الإذاعة، مهما جردتهم مهما فعلت تكون طائرة بدون طيار أو طائرة الاستطلاع فإنها تحوم حول المنطقة. بالطبع لن يقتلوه المذيع معه، هي فرصة أنه ربما يضربوه بصاروخ، لا لا يفعلون ذلك. هم غالبا بيكون أنت خلاص أنت تحت الكنترول، أنت تحت السيطرة الآن في هذه الطائرة، مهما دخلت البيت هم عارفين أنك دخلت في البيت الفلاني، أنت دخلت خرجت في مربع كبير ضخم، هم يكون تحت السيطرة الأمنية ولهم جواسيس وعملاء في الأرض. فإذا مهما فعلت يعني مهما دخلت في شجرة، مهما دخلت في مكان، لأنك أنت الذي أظهرت نفسك لهم، فهم عندهم طائرات وعندهم أشياء تتجسس وعندهم جيش من القطعان الذين ينتسبون إلى الإسلام، هؤلاء الجواسيس، هؤلاء أيضا بيدلونهم ويرشدونهم، بالإضافة إلى هذه الطائرات والاستطلاع وطائرات بدون طيار التي ترصد تحركاتكم. خلاص المذيع ذهب، هذه الهيئة التي كانت تتحاور هذه المقابلة، خلاص كل شيء اطمئن، فيطمئن هنا، لأن من الذي يجري المفاوضات؟ هو بيجري المفاوضات مندوب الجيش مع المشايخ مع القبائل، ثم بيلتقوا بهؤلاء القضاء أيضا وفي أمان. طبعا لا يحدث أي شيء، هذا يحدث بعد هذا اللقاء بفترة، لا يتم مباشرة القتل، الاستهداف يأتي دائما بعد فترة، بعد السيطرة على الأمنية، وهم عارفين أنت فين وفي البيت فين وخرجت منين وبتركب، ويتحينون الفرصة للضرب حتى يعني يتأكدون من أن الضربة تكون قاتلة. هذا هو الذي في تصوري، هذا هو الذي حدث، والله سبحانه يتخذ منكم شهداء. فهؤلاء يعني ماذا عسانا أن نقول؟ معظم الذين قتلوا من أبناء المسلمين، من قادة المسلمين ومن أطفالهم ونسائهم، هؤلاء جميعا قتلوا من هؤلاء الأمريكان ومن البريطانيين ومن هذه القوات التحالف الشر، لكن بأعين من وبأيدي من وبمؤامرات من؟ هؤلاء هذه الجيوش المجرمة وها قوات الأمن التي تترصد لشعبها ولمواطنيها، ورغم ذلك فلا تجد لهم نصرا ولا انتصارا ولا ظفرا إلا على المسلمين. هذا مثل الجيش المصري والجيوش التي موجودة في المنطقة كلها، لا لا لا يوجد لها انتصار في تاريخها إلا على المسلمين ولا على شعبها، هكذا. وهذا هو الجيش الباكستاني، هذا الهند منطقته وكشمير، لم يستطع تحرير كشمير ولم يستطع يفعل شيء، والهند هناك لأن الأمريكان هم الذين يهدئون الجبهة على الهندية الباكستانية لمصلحتهم في أفغانستان، لكي المجهود الحربي الباكستاني كله ينصب ناحية أفغانستان ولا يطمنوهم في هذه القضية، قضية كشمير، أن لا أحد يضرب، مجرد مناوشات. يعني إذن كل هذه القضية المصيرية التي اسمها كشمير مثل قضية فلسطين عندنا صارت مسألة ثانوية عند هذه الجيوش، مثل ما يحدث في مصر الآن. مسألة فلسطين هذه مسألة لهذه الجيوش العار والخونة، هؤلاء مسألة ثانوية، لأنهم العدو صار حبيبا الآن والشعب هو العدو. فهذه القصة باختصار، ولكن نعم مهما فعلوا، طبعا الواحد لما عندما يرى هؤلاء الشباب وهذه الصواريخ التي تضرب خبط عشواء، صواريخ الإجرام والغدر التي لا تفرق بين امرأة وطفل وشيخ، يستحلون أموالنا وثرواتنا ويغتصبون أراضينا، يقتلون خيارنا، ها؟ فهؤلاء الأخساء، لحظة الناس تطالب برفع الصوت. طيب جيد. فنقول هؤلاء الذين يقولون عنا ويقتلون خيارنا، فهؤلاء يستحلون دماء خيارنا وأطفالنا ونسائنا. هؤلاء صدق الله فيهم إذ يقول ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لا يراعون فينا حرمة ولا عهدا ولا ذمة صدق الله تعالى القائل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فهنيئا لحكيم الله محسود، فالصدر معتمل والعين باكية والقلب خفقان، ألام لما أبدي عليك من الأسى وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي. فوداعا لهؤلاء المجاهدين ولهؤلاء القادة، والحمد لله يعني هذه ساحة الجهاد وشجرة الجهاد بفضل الله سبحانه وتعالى هي مروية بدماء هؤلاء الأبطال، وإن الأمة لتحيا والأجيال لتحيا كراما بهذه الدماء وهذا الوقود الذي يجري في شريان الأمة ويوقظها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلا نتضعضع ولا نتقهقر ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن شاء الله سيريكم الأجيال في رحم الأيام، سيريكم هؤلاء الأجيال عجائب قدرتك قدرة الله تعالى، فإن ذلك لا يعجزه. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فالحمد لله لا لا لا يعني هؤلاء سواء المرتدون الذين تعاونوا مع الأمريكان في قتلكم في قتل هؤلاء الأخيار أو الأمريكان، افرحوا كما تشاءون، فقتيلنا شهيد وعائدنا سعيد وأسيرنا مأجور وعدونا موزور، فهنيئا لك حكيم الله محسود. فنحسب أن هذا البطل العظيم قد مات بأجله، وأنه رحمة الله عليه يعني كان لا يحزننا فراقه ولا يحزننا أن نفارق الهمم العالية شاخصة في هذا البطل المغوار حكيم الله محسود، وإنه لا يحزننا أيضا أن تفارقنا هذه الرجولة في زمن عز فيه الرجال. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هو المسألة الخاصة بحكيم الله محسود. ولكن أنا أريد أن بعض الشباب ينبهونني على أن الصوت ليس مرتفعا، هل الصوت الآن صار جيدا؟ الصوت مسموع الآن؟ فحتى نكمل ندخل في الموضوع، يعني الصوت تمام الآن؟ جيد، طيب جيد إن شاء الله. عفوا الإخوة الذين يستمعون إلينا في الإذاعة، لأول مرة يحدث انزعاج بهذه الطريقة، يعني أشعر أن هناك تشويشا وطريقة غير جيدة في تقطيع الأفكار نتيجة هذه الصوتيات للأسف الشديد وغياب الصوت وضعف الصوت، فلا أدري، وأنا ولكن سنكمل حتى نستطيع أن نسير معكم في هذا الموضوع إن شاء الله. أنا سأحاول، أنا هل نتكلم في قضية سلمياتنا أقوى من الرصاص، هذه الشبهة الكبيرة، أم نأخذ بعض المواضيع الفرعية القصيرة حتى يستقيم الأمر للشباب، لأن أشعر أن في هناك مشكلة فنية في عندهم، ولا أدري هم يتواصلون معنا، لأن في كثير من الشباب يحب أن يستمع إلى هذا الموضوع بصفة خاصة. فإن كان هذا الأمر فأنا أرجئ مرة أخرى ونتكلم في موضوعات أخرى فرعية إلى أن يصلحوا هذا الخلل الفني إن شاء الله. فأنا أرجو أن أحد يكتب لي الآن ماذا عسانا أن نفعل، نكمل نبدأ في موضوع سلميتنا أقوى من الرصاص، أم لأنني أشعر بانزعاج وأنا شاعر أن الناس لا تتابعنا جيدا. فإن شاء الله نحاول نتكلم في أنا لا سأدخل بس أنا هكذا أنا بأرهق الإخوة إخواننا اللي في الإذاعة. يعني أنا ممكن أدخل الآن ومرة أخرى على البالتوك لعل وعسى أني يكون صلح عندهم، ولكن إذا لم يحدث فنضطر آسفين أن نكمل بطريقة الإذاعة، فمعذرة الذين يستمعون إلينا. هذا هو، نحن فقراء مساكين، لا يوجد عندنا لا قناة فضائية ولا أي شيء، بسطاء نستخدم وسائل بسيطة، والآخرون يلوموننا وأنتم تجلسون في بريطانيا وعندكم التكنولوجيا. طب هذه التكنولوجيا وأنت عندكم قناة فضائية يمولها السلول والسعود ودبي وغيرها، وما شاء الله، وإحنا حتى أنك تضيق علينا حتى في مثل هذه المنتديات أو هذه المنابر، فيعني ليس لها من دون الله كاشفة هؤلاء الذين يحاربوننا حتى إعلاميا ويريدون أن يكمموا الأفواه. فماذا عسانا أن نفعل؟ أين هذه هي؟ هل في الأمة؟ أين هذه الأمة؟ أو أحد يعمل لي استضافة لو أن في البالتوك يريدون هذه الغرفة يدعوني. أنتم تشوشوا علي، أنا أبحث الآن عن الأمة وأنا دخلت البالتوك، فلا بد من أحد يدعوني. أي أنا دخلت الأمة مرة أخرى. طيب يا شباب. طيب نمسك المايك طيب هل تسمعونني في البالتوك؟ هل تسمعوني في البالتوك؟ لو سمعون أنا عملت هولد. هولد تو توك. طيب هو هذا هو اللاقط أمامي، أنا لا يوجد أمامي هذا برنامج الحديث، للأسف سيء جدا. أنا هو لا يوجد غير هذه المسألة أمامي، لا يوجد شيء، حاجة اسمها hold to talk. يا شباب لا يوجد عندي هذا اللي هو الحديث هذا، لا بضغط على شيء اسمه hold to talk، ما فيش في مشكلة. إذن المسألة استمعوا إلى الإذاعة أفضل يعني، وانقلوا من الإذاعة أحسن، وأنا هراقب يا شباب ما يلوك أم مايك هذه لوك. هل هذا في صوت الآن؟ هل في صوت؟ جيد ما شاء الله، يعني في حد عمل رقية شرعية ولا حاجة؟ أكيد الجن انصرف، واحد شيعي أكيد داخل من رافض يراقبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما الرافض لما يدخلوا في مكان يضغطوا علينا. طيب يعني نكمل، انصرف الرافضي، انصرفي أيها الروح الخبيث انصرفي. طيب يا شباب نحن الآن في انصرفت الروح الشريرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نكمل معكم. طيب يعني عندكم وقت تستمعون أم نختار موضوعات قصيرة حتى لأنكم ستملون؟ يعني سهرانين معنا إن شاء الله؟ طيب كل واحد بقى يستعد لأن الليلة ستطول إن شاء الله حسب الظروف اللي انتم فيها إن شاء الله ديت. طيب هل استمعتم إلى قضية الموضوع حكيم الله محسود رحمة الله عليه؟ يعني انتهى الموضوع حتى نبدأ في موضوع آخر وهو قضية سلمياتنا، هذه سلمياتنا أقوى من الرصاص. نعم طيب نبدأ الآن في موضوع سلمياتنا أقوى من الرصاص. هذه المقولة الشهيرة التي رددها الإخوان في مصر ويرددونها على مستوى العالم. هذا السؤال سؤال متكرر، يقولون سلميتنا أقوى من الرصاص، هذه سلميتنا أقوى من الرصاص، يعني لا عنف، يعني أو ما يسمى العصيان المدني، بيقولوا عليها بالإنجليزي civil disobedience. فهذه السلمية في مواجهة الآلة العسكرية أو الآلة الأمنية أو هذه الآلات الجبارة والقوى الغاشمة، هذه المقولة كيف تنسجم مع عقيدة المسلم وعن هذا المانيفستو المحرك للمسلم من هذه الآيات والصور القرآنية؟ يعني كيف تستقيم هذه مع عقيدة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف يستقيم هذا؟ قصة سلميتنا، أشهر من تكلم عن موضوع السلمية في العصر الحديث هو كان غاندي، المهاتما غاندي. مهاتما غاندي، هو الناس دائما تتكلم عن المهاتما غاندي، هو المهاتما غاندي الذي قتل في سنة 1948 وهو واجه الاحتلال البريطاني للهند. فهل نجحت سلمية المهاتما غاندي؟ مهاتما غاندي طبعا عاش في سافر إلى بريطانيا وتعلم هناك ودرس المحاماة، ثم بعد ذلك راح سافر، جلس يمكن قرابة 20 سنة في جنوب أفريقيا، وكان معظمها من الهنود ويشتغلون لأنهم كانوا يأخذونهم قسرا يعني ويعملوا لمصالح هذا الاستعمار. فهناك اشتغل هناك أيضا وواجه العنصرية البغيضة للبريطانيين، وأيضا في سموه الرجل بطل نضال السلمي على مستوى العالم، والرجل تقشف فيما بعد وارتدى حتى الزي المشهور له، وهو هذا عبارة عن مثل لبس الإحرام هذا، يعني يرسل السرواء، لا يوجد عنده إلا هذا الشال اللي وضعه غزله بيده، وهو كان يعني ضرب رمزا في الزهد والصيام، والرجل كان نباتيا، والإسلام يحرم مثل هذه الأشياء يعني النباتية والأشياء هذه، ولكن الرجل اتخذ لنفسه مذهبا معينا ليقاوم به هذا الاستعمار في ذلك الوقت. لكن الذي نريد أن نقوله، لحنا لا نحكي قصة غاندي، يعني أنا بتكلم على غاندي كرمز من الرموز، أو مارتن لوثر كينج في الستينات في أمريكا، هم الذين يضرب بهم المثل في موضوع السلمية، ولكن غاندي أشهر لأني في هذا الموضوع لأنه أسبق أيضا. لكن غاندي، ما هي مصادر السلمية عند غاندي؟ مصادر السلمية عند غاندي هو أنه هندوسي، وطبيعة الهندوسية عندها أشياء مع اختلاطها بالبراهمة وما يسمى اللي هو تطهير الذات والانتصار على الروح الشريرة في الإنسان، ولذلك هم يصومون ويتبتلون ويزهدون يعني في البراهمة. فهو أخذ أشياء كثيرة من الديانات الموجودة في الهند، تأثر بهذا، وتأثر عندما ذهب إلى بريطانيا ودرس هناك، وتأثر بكاتب الإنجليزي راسكن، وتأثر أيضا بكاتب أمريكي، وهو وخاصة الأمريكي هذا ديفيد سور، وهذا أو سور، وطبعا الكاتب الروسي الشهير اللي هو تولستوي. فهؤلاء هم هذه هي كتابات هؤلاء اللي هي خلاص الروح، تخلصوا فيما في أنفسكم، الروح الجماعية، هذه كل هذا اللي تأثر بهذا الرجل، بخاصة شعر أمريكي ديفيد أو هنري ديفيد سورو. أيضا بهؤلاء الثلاثة بصفة خاصة، وهو الإنجليزي والأمريكي والروسي، يعني حتى في الكتابة مع الاستعمار أيضا. فتأثر بدعوتهم وبفلسفتهم في الحياة، وهو أيضا مع طبيعته هو وطبيعة الديانات المختلفة التي لبعض مونتسكيو وغيره كانوا يسخرون من أهل الهند، يقول لك انظر أهل الهند حوالي 200 مليون أو 3 مليون في ذلك الوقت، يعني يأتي يقول لك واحد جندي جندي أبيض، ويقول كده الجندي الأبيض الغربي مستطيع يصرع مثلا 100 أو 1000 من الهنود، يقول لك هم ضعفاء. هو يقصد علو الجنس الأبيض، علو الجنس الغربي، هذه في كتابات هؤلاء اللي في روح القوانين وغيرها. فهذا هذا هذا غاندي اللي يولع به الناس، الرجل عمل نعم أشياء سلمية كثيرة، ومسيرة الملح سنة 1930 ذهب عمل 400 كيلو، مش 400 كيلو، هو أكثر من 50,000، كانوا مجموعة قليلة وصلوا إلى شاطئ، حتى لأن يعني البريطانيين كانوا بيستأثرون بموضوع الملح، هو أخذ من ملح وعمل ضجيج للبريطانيين في ذلك الوقت، ولكن في النهاية فوضوه، في النهاية فوضوه. الذي لا يعرفه الناس أيضا عن سلمية غاندي، غاندي أصلا كان متعاونا مع البريطانيين عكس ما الناس متصورة. أولا في الحرب العالمية الأولى في من 1914 ل 1918 غاندي كان يقسم الولاء في ذلك الوقت للملكة بريطانيا، وكان عنده إخلاص، وبالإضافة إلى أنه هو الذي حرض ودعا الأمة للتعاون مع البريطانيين والإنجليز في حربها في الحرب العالمية، أدخل الهند يعني تدخل تشارك في الحرب العالمية وتأييد البريطانيين في ذلك الوقت. غاندي أيضا ليس هذا فحسب، أيضا لما دخل بعد طلبهم أن هم بعد الحرب العالمية الأولى لما انتهت سنة 1918 طلبهم أن هم يعطونهم الاستقلال، البريطانيين رفضوا طبعا كعادتهم، وهنا حدث أنهم حبسوه، هم سجنوه عدة مرات حتى عندما كان في جنوب أفريقيا وغيره، ولكن الرجل كان يرى ألا لا حل، لا يجوز رفع البندقية نهائي، ولا ترفع لهم سلاحا، ولو سجنوك لا تقاوم، هو كان سياسه لا تقاوم حتى ولو بالسلاح. وذلك الناس عندهم حتى في الهند كانوا هو كان ساعات يكون صلب جدا ولين، ويحب التسويات اللي في الخلف هذه، فلذلك بعض الناس كرهوه، وبعض منهم كانوا يعارضون سياسته هذه، ويعتبر انه هو بيخذل الناس بعد ما الجماهير يعني تملأ الأفق هناك عدد ضخم ملايين بالبشر، ثم بعد ذلك هو يفشل هذه الجماهير لأنه سوى تسوية معينة، والإنجليز يعني تفاوضوا أو احتووا أفكاره وأعطوه منوب بعض الأشياء. فإذا كان متعاونا غاندي، لا نظلمه تاريخيا، الرجل هندوسي وليس مسلما يعني الرجل، لكن لا نظلمه، هو كان مناضلا وكذا وكذا وفعل أشياء، ولكن البيئة في ذلك الوقت مع بيئته هو، مع ديانته هو، مع الفلسفة، كان في ذلك الوقت كان يساوم الإنجليز أحيانا وساومهم فعلا، وليس ساوم أنه أيدهم حتى في الحرب العالمية الثانية من سنة 1939 لغاية 1945، هو أيد أيضا مرة أخرى أيد الحرب. يعني إذا هذا هو غاندي، لابد تنظر له ليس تنظر له بوجه واحد، انظر له بنظر الحقيقي. الرجل كان أيضا متعاونا مع الإنجليز، وكان يريد تسوية نعم تحرير وطني معين بطريقة معينة، ولكن في النهاية كان يتعاون أيضا معهم. بالإضافة إلى غاندي له أشياء في مقولة شهيرة التي الناس بيرددوها، اللي هي موضوع السلمية هذه الشهيرة التي يقولها غاندي. غاندي فسلميته فشلت نهائيا، يعني هو الذي قال هذه المقولة، سلميتنا، قال كده هكذا، سلميتنا أقوى من أي قوى في العالم، أقوى من أي سلاح في العالم، هذا هو الذي قاله في ذلك الوقت، سلميتنا التي قالها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، فك الله أسر المسلمين جميعا، قالها في رابعة قال سلمياتنا أقوى من الرصاص أو من رصاصهم. هذه كلمة غاندي، هذه كلمة غاندي يا جماعة، هو الذي قالها، سلمياتنا أقوى من الرصاص. طب غاندي قالها لأن هذه ديانته غالبا فيها يعني عبارة عن أشياء روحانيات وممكن تحتوي أي احتلال، يعني أي احتلال تحتويه هو يحتويها، ها؟ لكن أنت كمسلم استحالة، استحالة أنك تحتويه أو يحتويك، لا بد أن إما تستغرقه أو يستغرقك، لا بد، ما ينفع أن الإسلام يتعايش بهذه الطريقة التي يقولها سلمياتنا أقوى من الرصاص. ولكن هل نجح غاندي في سلمياتنا؟ لأن هو صاحب هذه المقولة بصراحة، اللي هي السلمياتنا اللا عنف يعني، وصاحب هو صاحب اللي هو ما يسمى الإضراب هذا، وكل هذه الفلسفة اللي هو الصيام، الصيام المتكرر، الاعتصام أمام التظاهرات، هو الذي كرر هذه وأخذها واقتبسها أيضا بعد ذلك مارتن لوثر كينج في أمريكا، مناصرة يعني الدفاع عن السود. لكن في النهاية نحن نتكلم عن تجربة هذه. غاندي نفسه فشل، الرجل فشل. ماذا فعل؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت سلمية غاندي؟ غاندي يقول، أحد الكتاب المحللين الأمريكان يقول إن غاندي نفسه، إن الناس كان بيستعجب، 20,000 جندي يا جماعة، تخيلوا، هم الذين كانوا يتحكمون في الهند، في قارة الهند كلها، 20,000 جندي فقط، وأن الجندي بريطاني، تخيل، هو يقول لو قاموا هؤلاء، أحيانا كان الجماهير بالملايين تخرج، لولا هذه القيادات التي كانت تقوم تصرف الجماهير، لو صبر الجماهير على هؤلاء، يعني مثلا أنت معكم أسلحة وأنتم معهم أي أسلحة بسيطة، ولا طبعا البريطانيين كان أسلحتهم أقوى، ولكن مهما كان كان ممكن يفنوا هؤلاء جميعا اللي هم 20,000، حتى لو قتل منهم مليون، لأن في ذلك الوقت أنت بتواجه من؟ أنت بتواجه في ذلك الوقت عدد لا يقل عن 200 أو 250 أو ربما 300 مليون في ذلك الوقت. أنت لما بتقاتل أمة، وكانوا في هذا الوقت كان العدد ضخم كبير فعلا الناس، وكان المسلمون أيضا في الهند كانوا يقاومون ويجاهدون لوحدهم هكذا، وكان كل الطوائف تقريبا كانت، ولكن الإنجليز تعاملوا معهم بسياسة فرق تسد، وأخذوا هؤلاء، أعطوا بعض الناس وتعاملوا على موضوع العرقيات، فحدث ماذا؟ بقوا استخدموا هؤلاء كجنود عندهم، فكانوا هم الذين في المقدمة ضد الإنجليز، يعني لاحظ ضد الهنود، الذي كان في المقدمة هذه هؤلاء الخونة من المرتزقة، من الذين كانوا يقبلون العمل في الشرطة والأمن مثل الصحوات وغيرها، كانوا يعملون عند البريطانيين سواء في بقى الهند أو في أفغانستان. الهند في ذلك الوقت اللي تضم كل هؤلاء، الهند الحالية وباكستان وبنجلاديش وكل هؤلاء جميعا، فكانوا استعمروا كل هذه البلاد الشاسعة الكبيرة شبه قارة ب20,000 جندي. فمعنى تقول لي سلميتنا أقوى من الرصاص، سلميتنا أقوى من الرصاص، يعني احتل البريطانيون الهند حوالي 200 سنة تقريبا، وتقول لي أن سلميتنا أقوى من الرصاص؟ فين سلميتنا دي؟ سلميتنا احتل ده، هم لماذا خرج الإنجليز؟ ولماذا رادوا أنهم يساوموا غاندي أحيانا؟ لأن كانوا مشغولين بالحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية وكوارث الحرب العالمية كانت أشنع، أكثر من 60 أو 80 مليون قتيل على مستوى العالم، وخسائر رهيبة جدا، أموال مليارات، الدمار على مستوى العالم. طب وكيف الإنجليز؟ الإنجليز حاولوا يهربوا من الهند لأنها كانت كارثة، كيف يعني؟ فلابد يهربوا، لكن لا يتركونها هكذا، لابد أن يزرعوا الشقاق والفرقة فيما بين الناس، وفعلا دمروا الهند وقسموها، ووضعوا طبعا قسموا قسم الهند محمد علي جناح، وذهب قال اختار ان المسلمين كلهم دولة والهندوس لهم دولة وهكذا انتهى كل المسلمين. فطبعا غاندي كان له رغبة أن المسلمين يعيشون أيضا مع الهندوس، وبالعكس ده نشر مقالات وخطبا له أنه يطالب الهندوس أن يتعاملوا مع الأقلية المسلمة جيدا، فأغضب الهندوس يعني أغضب الهندوس في ذلك الوقت، وهو قابل وكلم محمد علي جناح بألا يسير في هذه هذا الانفصال. ومحمد علي جناح رغم أنه كان ألماني، يعني محمد علي جناح اللي هو بيقولوا عليه مؤسس أو أبو الباكستان، هذه هؤلاء رفض طبعا وأصروا على أن هم في دولة باكستان. وهو الحلم، حلم الذي كان يحلمه نتيجة السلمية، الرجل يائس من حياته، فشل. هو كان يعتقد، وتعرض للاغتيالات أكثر من 6-7-10 مرات، عدد مرات من الغاضبين. كل الفرق كانت غاضبة على سياسة غاندي في ذلك الوقت، وخاصة الهندوس عملوا ايه فينا. واحد هندوسي متعصب، الرجل كان كبر عجوز فوق 70 وفي داخل في الحديقة هذا، وكان رجل مسالم جدا، فضربوه بالرصاص 3 رصاصات أو 7 رصاصات، قتله في حديقته سنة 1948. وطبعا الهندي وباكوه اعتبروه ابو الهند وغير ذلك، لكن في النهاية أن الرجل فشل، لأن هذه ضد الفطرة. لا يوجد حاجة اسمها سلمياتنا أقوى من الرصاص، لا، هذه لها حين. ممكن أنت ضعيف، نعم، أنا لا أستطيع أواجه الدبابة الآن، نعم نفهمها، خلاص أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من رأى منكم منكرا فليغيره، في حديث أبي سعيد الخدري، بيده فإن لم يستطع فبقلبه، فبيده فإن لم يستطع فبلسانه. يبقى إذا باليد بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا البداية حتى في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باليد وليست باللسان، باليد معناها كلما تكون قادرا على اليد افعل، لأنها هي اللي بتنهي المنكر تماما. أما إذا لم تستطع خلاص باللسان حسب القدرة، لكن ليس معنى ذلك حتى وإن صرت عاجزا، لا، في آية أخرى تقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا تقول لي رصاصنا سلمياتنا أقوى من الرصاص، لا، هذا كلام، سلمياتنا أقوى من الرصاص، هذا إذا وضعتها جملة مطلقة هذه فيها دمار للعقيدة الجهاد في سبيل الله، إسقاط لفريضة شرعية. هذه كيف أين أنت من سورة البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. أين ستذهب بالآيات العظيمة في سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة الأنفال وبراءة ومحمد، وهذه أحاديث العظيمة في الجهاد وفضل الجهاد وغير ذلك، ها؟ هؤلاء ماذا عساك أنك تفعل في حديث الأمر بالمعروف أنها منكر، حديث باب اسمه كتاب في كل كتب الفقه، كل كتاب اسمه كتاب الجهاد، الجهاد بالسلاح وليس بجهاد بالسلاح وبالسنان، ولكن بنتكلم، احنا بنتكلم تجاوز الجهاد باللسان لأنه مكمل لهذا أو في حالة العاجز أو غيره. لكن تجعل الجهاد في سبيل الله، تجعل تسقطه، بتقول سلمياتنا أقوى من الرصاص، لا، لا، هذا كلام لو وضعته في جملة مطلقة يعني معناه إن هذا خيار الأمة، لا، هذا خطأ، هذه جريمة ضد الأمة. كيف إنك تقول إن يعني الأمة، يعني الإنسان، لا تمسك عصا، لا تضرب، لا ترفع. هذه فكرة غاندي كانت هكذا، كان ينهى الهنود على أن حتى مجرد يرفعوا العصي، كان ينهم حتى مجرد أي حجارة يفعلوها، كانوا، وهو يرى أن هؤلاء كانوا يقتلونهم بوحشية. ورغم ذلك فإنه ماذا فعل؟ إنه النهاية إن فشل غاندي وقتل غاندي رغم سلمياته، ولم يشفع له لا هذا ولا ذاك. والإنجليز لما يقول لك إيه، ما هو غاندي لأنه كان سلمياته أدت إلى استقلال الهند ونالت استقلال، هذا كذب. من قال لك إن الهند استقل؟ ده الهند تقسموها إذا سموها إلى ثلاث، بعد ذلك انقسمت إلى ثلاث دول، انقسمت إلى سنة 1947 حدثت الحرب بين باكستان والهند بسبب كشمير، ثم بعد ذلك انقسمت الباكستان، انقسمت بعد ذلك إلى باكستان وبنغلاديش. والاستعمار ماذا فعل في كل هؤلاء؟ عند المسلمين نصب لهم بيادق معينة، مجموعة معينة من الخونة ممن يسمون اللي هم القديانية، اللي هم أسماء بقى ظفر خان وجمال خان وعلي خان وحسنين خان، كل الأساء خان. هذه معظم وزارة الخارجية في باكستان هذه معظمها من القديانية. ولذلك الشيخ أبو العالى المودود رحمة الله عليه لما قاموا بثورات ومظاهرات عارمة وأمر أن هؤلاء لا يدخلون فيما يسمى الجمعية الإسلامية في باكستان كدولة إسلامية، يعني في دماغهم يعني قالوا هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، وألفوا رسائل وكتبا فيهم، ولكن الإنجليز أجبروهم وحكموا على الشيخ الأبي المودودي في ذلك الوقت بالإعدام، وعلماء كثر حكموا عليهم بالإعدام بسبب أنهم رفضوا أن يجعلوا هؤلاء القديانيين أنهم من المسلمين يمسلموهم. ومين بسبب من محمد علي جناح وهذه المجموعة، وذلك نصبوا هؤلاء العسكر. وذلك الإنجليز خرجوا، نعم خرجوا نتيجة الكوارث، والإمبراطورية عندهم ترهلت وتدمرت نهائيا، فلذلك أرادوا أن يضحكوا على الناس باستقلال مزيف كما حدث في مصر، إن استقلوا استقلالا مزيفا. بريطانيا كانت خلاص اتدمرت بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أنهم خرجوا ظاهرا أنهم انتصروا، ولكن الملايين قتلوا ليست مكسبا سهلا هكذا كما نتصور، ولكن أرهقوا، ولذلك تركوا هذه المستعمرات لهؤلاء الخونة من الانقلابيين ومن العسكر الذين يتكلمون بألسنتنا ومن يتسمون بأسماء المسلمين، هؤلاء جميعا في كل البقاع. إذن خرجوا من الهند ليس بسبب سلمية، ليس بسلمية غاندي، ولكن لأن الانشغالهم بالحروب التي كانت في ذلك الوقت، والاقتصاد دمرهم تدميرا، ومجاعات حدثت في أوروبا في ذلك الوقت أيضا حتى بعد الحرب العالمية الثانية الأولى 1918 لغاية 1922 تقريبا، حدثت مجاعة في أوروبا وأمريكا في ذلك الوقت، مش مجاعة، مرض الطاعون، هذا طاعون الانفلونزا اسمها الانفلونزا الأسبانية، هذه الطاعون هذا حصد أكثر من 30 مليون قتيل، هذه على غير الحرب، ده عسكر معظمهم من العسكر ومعظمهم من في أمريكا لوحدها في اليوم الأول حصد لهم فقط من القتلى أكثر من نصف مليون في يوم واحد، وحصد من في أمريكا في يوم فقط من الذين قتلوا من الطاعون، ده مرض في ذلك الوقت، يعني 30 مليون على مستوى العالم في ذلك الوقت بسبب هذا المرض الخطير الذي حصد أرواح. ورغم ذلك كملوا أيضا، انظر إلى الجبروت، لم يتعظوا لا في القتلى الذين قتلوا بينهم في حرب العالمية الأولى ولا الحرب العالمية الثانية، في الحرب العالمية الأولى ولا مرضى الطاعون، وإذا بهم أيضا خاضوا مع حرب العالمية الثانية أيضا، ورغم ذلك حصدت الملايين من البشر. إذن كيف تقول لي أن أمريكا، أن بريطانيا خرجت بسبب سلمية غاندي؟ ده غاندي كان حزينا مدمر، الرجل كان كاد يموت لوحده، لو تركوه كان مات من غير قتل من الحسرة التي أصابته. إذن هذا الموضوع، موضوع السلميتنا أقوى من الرصاص، هذا كلام ينافي كلام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شرا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره. يعني إذا هتقول لك أصل لما نلجأ للسلاح ونلجأ لندافع عن أنفسنا بأي شيء أصل صعب على الناس، طب ربنا وصف لك الحالة النفسية لك وقال لك هو كره لك، هو كره للنفس، أنت فاكر هي نزهة يعني؟ أمال أنت فاكر إيه؟ حسب الناس وأن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طب يا سيدي ما هو سلمياتنا برضك أيضا، سلمياتنا هذه حصدت الأرواح، ها 5000 قتيل، الرئيس اختطف ومحبوس الآن ويمثلون به يستهزئون به، وأيضا إغاظة لكل أتباعه ولمحبيه أنهم يحاكمونه على قضية، تخيل يحاكمونه للتخابر مع حماس. النقطة الثانية يعني حاجة يعني تثير الجنون عند الناس يعني، ورغم ذلك هؤلاء أكثر من 20,000 مسجون، كل يوم في المظاهرات اعتداء على البنات وعلى النسوة وعلى الاعتقاد اعتقال الفتيات امس في الاسكندريه وايه وايش 15 يوم 45 يوم 4 ايام 5 هكذا يعني كل هؤلاء تحالفوا العسكر بالامن الدوله بما يسمى بالبوليس العادي الشرطه بالنيابه بالقضاء دوله بوليسيه متكامله الاركان ضد هؤلاء المسالمين. والناس راينا هذه العفيفه الشريفه التي مسكها الولد وخلع نقابها وجرها امامها ويستعرضون باسلحتهم امام هؤلاء الفتيات او النساء اللائي او الشباب العزل هؤلاء. فين تقول لي سلمتنا اقوى من الرصاص؟ كيف يعني؟ يعني كيف يعني سلمتنا اقوى من الرصاص؟ لا، الرصاص اقوى من هذه السلميه. لا لا، ها الله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ها والله سبحانه وتعالى يقول ها عشان حتى لو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والله سبحانه وتعالى يبين ها حتى القاعد عن الجهاد لعذر مثلا أو غيره، انظر إلى المقارنة هذه، يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طيب والله سبحانه وتعالى بين آيات كثيرة جدا وعظيمة تدل على هذا. ولذلك فإن نحن نقول أحسن واحد يقول لك طب ما هو جهاد، نعم نحن نقول جهاد الكلمة جهاد، لكن هذا جهاد الكلمة إلى حين، يعني أنت عجز إطلاق، لكن أنك تجعل خيار الأمة استراتيجية الأمة يعني الهدف المستقبلي للأمة سلمياتنا أقوى من الرصاص، هذا نوع من العبث. أما إن كنت تقولها تقية وتقولها لأنك عاجز لا يوجد عندك أي شيء أو خايف من الإعلام، طب لا أنا على الأقل يكون في شيء من يظهر أثر لهذه الأشياء اللي تكون تحت الحزام. يعني نحن كنا نظن بصراحة أن في أن سيحدث شيء نتيجة فض ربعة وأن الناس الذين تحت الأرض والميليشيات وأصحاب الكونغوفو والكاراتيه وما شاء الله سيأكلون الأخضر واليابس، ولكن الذي حدث ان واضح فعلا لا يوجد هذا الخيار نهائي، لا يوجد. والا طب وانا اظل انا مقاول انفار مورد، انا شغلتي مورد ناس للسجون وللسجون وللمقابر، يعني انا ايش يعني ايه شغلتي هكذا؟ يعني هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من التطوير والتغيير. هذا لا يفهم فاهم أنني أقلل من قيمة التظاهرات وكسر حاجز الخوف بعتبرها جهاد يا سيدي، جهاد للكلمة، جهاد تستطيع بوجه سلطان جائر، هذا جيد، ولكن لا بد من تصحيح هذه الكلمة أيضا، تصحيح أننا نريد شرع الله، ولا بد الموضوع يتطور بعد ذلك شرع الله حتى يكون الدين كله لله وليس للبرلمانات ولا للديمقراطية. كفرنا بها كفاية، الديمقراطية دي حبست رئيسنا، يعني مش الرئيس الذي اخترتموه هو اتحبس اهو بالديمقراطية، هل نفعه أوباما؟ هل نفعته هذه القوى المجرمة على مستوى العالم؟ وقلنا لكم انني لا جرم انكم شنآن قوم على الا تعدلوا، احنا شنآن في مسألة الديمقراطية الخيار الذي لا نريده، لكن الرجل الدكتور محمد نورسي رجل محترم، رجل يعني ليس سارقا ولا لصا، وهو أفضل من كل هؤلاء في الحقبة العلمانية كلها، ولكن الذي نعيب عليه أن اختار الديمقراطية خيارا وأنه لم يكن بالشدة اللازمة وأنه كان يعني، لكن الذي نريد أن تصححه. أما تقول لي سلميتنا أقوى من الرصاص وتصر عليها إلى الآن، طب ما هو حبسوكوا كلكم الآن ودمروا وبيقتلون، ليت القضية حبس، يعني أقول لك لأنني عاجز، لكن هم يقتلون، لابد من التفكير في حل في لهذا الموضوع. المشكلة الناس لا تريد أن تذهب إلى هذا الحل، ولذلك فإن الذي يريد أن يعرف أن هذه مناقضة للفطرة، قولوا الله سبحانه وتعالى يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء، أقول لا بالأسلحة وليس بالكلمة، تضرب فوق الأعناق بإيه؟ بالكلمة يعني؟ بتضرب بالسيف يعني، تضرب بإيه؟ أو بتضرب بالآلة الموجودة حديثا يعني. فلذلك الأحاديث أنا نفسي بعض شاب يقرأوا في كتب كل كتب السنة بدون مبالغة، وهذه مجلدات كاملة. اقرأ مثلا مجلد السابع في عند ابن قدامة في باب الجهاد والردة، واقرأ مثلا في كل كتب الفقه كتاب الجهاد وفضل الجهاد وفضل المجاهدين وفضل الرمي وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الرمي وتعلم. طب انت بتتعلم الرمي ليه؟ بتتعلم ركوب الخيل ليه؟ وتتعلم هذا ركوب الخيل يعني مثلا في ايام مثل ركوب الدبابة والسيارة والمدرعة وركوب، يعني لماذا تتعلم هذا الرمي؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في كما في الصحيح يقول: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. نعم يا سيدي احنا لا نتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيتموهم فاثبتوا واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة ها تحت إيه؟ الجنة تحت ظلال السيوف. يعني إذن المسألة مسألة يعني واحد خارج تحت ظل السيوف هيعمل راح لابد تعد سيفا، يعني سيف قصد سيف تعد له ما شيء ما استطعت ما استطعت من قوة عد له ما استطعت من قوة، أي قوة اللي تستطيع تقاوم حتى بالطوب بالحجارة أي شيء تستطيعه يعني بقدره يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر حتى في مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم من يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. هذا مثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أجر أو غنيمة، إذن أجر أو غنيمة يعني إيه؟ يعني بيقاتل، هو أنت في أحد يأخذ غنيمة وهو بيتكلم؟ ما لابد من القتال. وبعدين طيب وهاب هذا بده يقاتل ويقتل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ها يقول في خرجنا مع رسول في حديث أبي قتادة الأنصار يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ثم ذكر القصة كما يقول ابن قدامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فله سلبه يعني قتل قتيلا، لا هو أنت تقتله بالكلام بالسلمية، تبع صراع معركة، وما تأخذ سلبه كيف ستأخذ سلبه؟ السلب يعني اللي هي اللبس والمتاع والأشياء التي السيف والبندقية والألي، أنت تأخذ وتأخذ أسلحته وتأخذ المتاع بحسب التفاصيل التي ذكرها العلماء في كتب الفقه. وإذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني يحث على هذا الجهاد في سبيل الله بالسلاح بالكلام بالمال كل هذا. نعم كل نوع واحد، نحن لا نفصل هذا عن ذاك، ولكن حسب القدرة، ولكن لا يكون خيارا حتى في حالة العجز. يعني انت اذا انت عاجز خالص ماذا تفعل يا رجل؟ اجري، يعني اعمل لك رياضة، اي رياضة هكذا، تتمرن اي تمرين ليوم ما لعل وعسى. ولكن أن تترك نائم في الأسرة وكل يوم إن شاء الله سنخرج من 6 إلى 9 نروح نتظاهر أمام أي مكان مقر شرطة أو ميقر، طب ما يحصدوننا وأنت تعلمون ذلك أنهم سيفعلون، كل يوم نقوم يضربون ويقتلوننا. لا بد من التفكير في شيء، في فكرة جديدة، لا بد من التفكير في فكرة جديدة. وأنا نبهت من قبل أن المسألة الناس بتتوهم أشياء، لكن لأنهم لو لم يجربوا صدقوني هؤلاء الأشاوس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم عن الذين حمل، يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. أما هذه الجيوش وهذه الشرطة تحمل السلاح علينا، هذه يحملون السلاح على المجاهدين وعلى المسلمين وعلى شعوب الفقيرة، على الشعوب البريئة، على الشعوب المظلومة، هذه المسكينة المطحونة، فليسوا منا، هم ليسوا منا، هم يحملون السلاح علينا. هذه عصابات مسلحة يعني تحكم العالم الإسلامي. صدقوني هؤلاء الذين كانوا يستعرضون قوتهم على الفتيات وعلى المسلمين أمس، وأنهم نراهم في وسائل الإعلام ويجر المرأة أو يجر الفتاة هكذا، البنت صغيرة 16 سنة، هؤلاء لو وجدوا فقط بعد جربوا. أنا نفسي لم تجرب حتى. لو وجدوا من يعني يستخدم ذات الشوكة أمامهم ما خرج منهم شقي مريد من مدرعته. كانوا بالوا في مدرعاتهم. لكن للأسف هم متأكدون. أنت بتعمل له مظاهرة بتقول إحنا سنتظاهر أمام محطة رمسيس، أنا أتظاهر كمان كذا. طب ما هو بيعدلك البلطجية، عنده قطعان من الخونة والذين لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة، وعنده الأمن الواطي ولو ما يسمى الوثني هذا، وعندهم الجيش، جيش جيش مصر الذين يفتخرون به، بيفتخرون على خيبته وعلى انهزاماته، وهو جيش بيحارب الشعب الآن، عنده كل هذه الترسانة من الأسلحة. لماذا هو بيتجرأ عليك؟ لأنه يعلم أنه لا يوجد عندك أي شيء تدافع به عن نفسك. بمجرد خرطيش اسمها ما يسمى بندقية الخرطوش هذه، يضربك بالسلاح الحي يضربك. لكنه لو علم أنه سيقتل وأنه كستدافع عن نفسك، وأني هتصيب رصاصة في رأسي، هتصيب رصاصة في جسدي، أني الدبابة المدرعة دي ستحترق به، أو أنه سيحدث له شيء تنكأ فيه حتى ولو كان قليلا، واعمل ألف حساب. يقول لك الناس تقول إيش، ربما لا هيتوحش أكثر ويقتلنا أكثر. هذا وهم صدقونه، هو اللي هو لأنه متأكد أنه سيذهب إلى بيتي ويعود سالما، فلذلك لا يحدث له شيء. يعني هو بيضرب ودائما أنت الخسران واللي باقي يسجنه. يعني هم يقتلوا مجموعة ويخسر المجموعة والباقي يسجنهم. لكن تخيل مجموعة من الشباب وقلنا هذه حرب، اقرأوا في حرب العصابات، أنا بحكي توصيف لا أمر بشيء ولا أحض على شيء، أنا بتكلم فقط توصيف لأي واقع يحدث لأمة يحدث فيها احتلال داخلي. خلو الجيش المصري هذا محتل داخلي يا جماعة، ما هو الفرق بينه وبين الجيش البريطاني أو الجيش الأمريكي أو الجيش التي تحتل بلاد المسلمين؟ هي هم واحد. الفارق هو أنهم يتكلمون بألسنتنا، وأنهم أن اسمه محمد وعلي ومحمود، أو أنهم ولدوا مسلمين، هذا هو الفرق. فالناس مخدوعة فيهم، ولكن الذي نعلمه في هذه مثل هذه المسائل حاجات بسيطة. كل مجموعة في أي حي الناس متروحش اللي نحن نقرأه في حرب عصابات، يقول لك ابدأ بالأشياء الضعيفة، لا تذهب إلى الأماكن الضخمة، هذه هتسور عليك، وحش تنين فيل كبير ضخمة يسور هيدمرك. لكن ابدأ على الأشياء البسيطة، وخمسة كل خمسة يعني كروا فروا. حرب هي حرب ما يسمى حرب الشوارع هذه، فهذه لو بدأت بسيطة، من بسيطة هنا وبسيطة هنا وبسيطة هنا، خمسة هنا وخمسة هنا وخمسة في كل شارع، خمسة في كل مدينة، في كل حي يكونوا، لا تكثر، لا يشغلنك العدد. هؤلاء إن شاء الله ربنا يبارك فيهم. وأنا قلت لكم من قبل هذه احتلال أفغانستان وغيرها، ناس لما قاوموا الروس كانوا أكثر من 100,000 وما يزيد، من 150,000 تقريبا، دخلوا أفغانستان بقوة جبارة أقوى من الأمريكان. وبدأها هؤلاء الشيخ جلال الدين حقاني بندقية بروحين صغيرة مثل بندقية العصافير هذه، وبدأوا هؤلاء وقالوا كانوا يتهكمون عليه، هو حكى هكذا، وكانوا يتهكمون الناس كيف هذه بندقية أمام دبابة وكيف هذه بندقية هذه، وفعلا فعلوا وقاموا. لكن الشعب الأفغاني وهذه الشعوب عندها إرادة وعندها إيه، مشكلة شعوبنا إنها متراخية، عندها جين يعني جين مستسلم، أنا لا أريد جين الذل يعني، لكنها جين مستسلم، وإلا فإنها عندها جين جيد من ناحية لما يكون تجد قائدا مثلا مؤمنا مجاهدا مسلما فإنها تتوحد حوله. لكن في استكانة عند هذه الشعوب فقط في مصر، أنا بحكي عن الشعب المصري بصفة خاصة وبقية شعوب العالم العربي، لكن غالبا في الشعب المصري عدد ضخم، عدد المسلمين، عدد سكان مصر الآن تقريبا ممكن يصل لمئة مليون، مش ليس في 90، ده 90 هذه عدة سنوات الآن، لأنه بيكثرون غالبا في السنة مليون. فأنت عندك حوالي 100 مليون ولا 90 مليون، صف منهم 20 مليون يعني دعك منها. هؤلاء يطلع لك، بس لو يطلع لك 5 مليون صافي أو 2 مليون صافي، ها لا، لكن للأسف الشديد عدد المسلمين كسر، لكن مشكلتهم الإرادة، ليست موجودة هذه الإرادة والعزيمة. يقول لك لا هيتوحشوا علينا، طب ما يتوحشوا هيعملوا إيش؟ هيضربوا، هذا الجيش سيتفكك، لأنه في النهاية ما هو هذا الجيش بينتشر بالمدرعات ومصفحات. انت فاكر الدبابة التي تدخل للمدينة، انت فاكر الماسورة الضخمة دي هي فيها حاجة؟ انتوا فاكرين الدبابات اللي امام دار القضاء العالي مثلا واللي في شوارع القاهرة، هذه هي الدبابة دي فيها ذخيرة؟ انتم واهمون، لا يوجد فيها. كيف هتضرب ايش هذه الماسورة الضخمة هذه؟ هتضرب من؟ ما تضرب. ولا هم لا يأمنون اصلا للعساكر ان يستخدموها، او ممكن تحرق، ممكن اي واحد ممكن، لو انت ممكن هو في داخل الدبابه وانت تصعد عليها وترمي فوق راسه ماء بيبسي كولا اي حاجه وهو نايم مش واخد باله، ما يغركمش هذه الدبابه، ده منظر للرعب فقط، ها، او يتوارى وراها الجنود غالبا عندما يضربون الناس. لكن هي لا تفعل شيئا مثل المدن، بتكون عباره عن حركه بطيئه، خلاص انت حشرته في شارع لا يستطيع ان يتحرك فيه، فما يغركمش، اللي ما تخوفكمش الدبابه يعني بالمعنى، لا تفعل شيئا الا انها بتخفي وراء ان بعض الجنود يتترسون بها فقط احيانا، لكن هي منظر رعب فقط، والا الاصل فيها انها تضرب على مسافات بعيده وانها توجه الماسوره بطريقه معينه، وعبل ما تضرب الاولى ثم تضرب احياء بعيده ضخمه. هذه اي حد معاه بتاع بيبسي كولا سفن اب اي شيء بيخليهم يشربوا من العطش من الحر اللي هم عايشين فيه ويريح دماغه يعني. فهي المساله لما كل بقى هم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، لكنكم الفرق بينكم ترجون من الله ما لا يرجون. وبعدين انا بروح قتيل، ولكن انت على الاقل لك عاهه مصاب قتل منك ايضا، يشعرون هذه في بلاد الاحتلال لا بد هكذا. أي شعب في الدنيا، ليست القضية قضية قصيرة على المسلمين، أي شعب في الدنيا يريد أن يتحرر من هذه من قوات احتلال لا بد أن يخوض هذه، لأن في ميزان القوة استحالة أنك أنت ستتوازن معه في القوة، مستحيل، لأنك هو عنده دبابات وجيوش مدربة وعنده كذا. الفارق بينك وبينه أن الشعب عندك أكثر، يعني لاحظوا سيؤمنون محاكمة الدكتور محمد مرسي إن شاء الله يوم الاثنين، هذا بعد غد إن شاء الله، سيؤمنون بعشرين ألف، يعني 20,000 جندي وشرطي من الشرطة والجنود في مصر، يعني 20,000 وعدد سكان القاهرة الكبرى كلها حوالي 18-20 مليون، والله العظيم 20 مليون، إيه يعني؟ يعني حتى لو اجتمعوا جميعا وخرج لهم مليون ولا 2 مليون، أنت مهما ضرب فيك بالسلاح مهما عمل أنت خلاص النهاية. ورأيتم ان كان الرئيس مرسي كان موجود في في في في في الحرس الجمهوري، والجريمه التي ارتكبها السيسي في الحرس الجمهوري ماذا حدث؟ لما كانوا في الحرس الجمهوري وكانوا بيصلوا الفجر، خافوا من كثره النداءات ان مرسي يسمع ان الناس جوا في الداخل، لا خفضوا اصواتكم وشغلوا هم موسيقى واشياء معينه عشان حتى يشوشوا على مرسي لا يسمع النداء. كان موجود الدكتور محمد مرسي في الداخل. تخيل لو هذه هؤلاء تحركوا في ذلك الوقت بعد صلاه العشاء اللي هي في العدد الضخم بيكون موجود، لا يقل عن 300,000 او 400 او نص مليون كانوا موجودين. ايش يعني دبابات السيسي دي هتعمل فيهم ايه يعني؟ لو كانوا ذهبوا مره واحده كتله واحده، لكن هو استفرد بهم متى؟ لاحظوا استفرد بهم في صلاه الفجر، فهو على طريقه العرب اضرب الضعيف وشقه نصفين يرتعد قلب الاسد. اي اسد يدفع انه امسك واحد ضعيف كده وروح مسكه ضربه ضربه كما كان يفعل عنترة بن شداد او عمرو بن معدي. كيف انك اكتسبت هذه القوه؟ قال اني اتي الى الرجل الضعيف الرعديد الجبان فأضربه على هام رأس أشقون صفاي فينخلع قلب الشجاع. فأنت هم يعملون بيطبقون سياسة الترويع، فهو ضربك في الفجر لأنك عددك كان قليل جدا وسهل أنت في الدنيا ظلام. ولكن لو تخيل 300,000 هؤلاء يخرجون كتلة بشرية قنبلة ضخمة، من الجنود هؤلاء الذين يستطيعون؟ كانوا دخلوا حتى على الأقل هذا ده نادي، على فكرة نادي الحرس الجمهور ده نادي وليس قاعدة عسكرية بالمعنى، يعني كان أسهل بكثير، فممكن دخلوه خدوا مرسي من ايده من وكانوا عملوا اي شيء في العالم كانت تبقى، وهذا هذا الاجرام كان سقط بسهوله. ولكن قدر الله ما شاء فعل، لان الامه لا يوجد عندها الا ما يسمى سلمياتنا اقوى من الرصاص، فسلمياتنا اقوى من الرصاص قد تنفع فقط في حالة إن أنا عاجز، قل أنا لا أستطيع أن أواجه هذه الأسلحة الجبارة، وممكن أنا ضعيف أنا كذا، لكن لا ندلس على الأجيال وندلس على الناس كلها. سلميات ناقم رصاص، ما على أنت عارف هذه الكلمة ممكن توصل إلى ماذا؟ سلميتنا أقوى أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله بيؤدي إلى قتل الأنفس وذهاب الأحبة وفراق الأهل والخلان، هذا هو معناه هكذا. إذن معناه أنك بتقلل من قضية من ذروة سلام الإسلام، بتقلل من هذا، هذه هي معناها في النهاية. رغم أن الناس ربما يقولون سلمياتنا، يقصدون الوقت الحالي، يعني يقصدون يقول لك سلمياتنا الآن، إحنا لا لما نعد لما نبقى في المستقبل. مستقبل أنت لا، أنت أيضا سياستك لا يوجد فيها وأعد لهم ما استطعت من قوة. أنت ممكن تعمل معاه أشياء بسيطة جدا، كما انظروا إلى الجيش السوري هذا، والناس يقول لك لن نصل، وأنا كررتها عدة مرات، لن نصل إلى ما يسمى سوريا، لن نصل إلى ما وصل إليه الجيش السوري. مصر ليس سوريا، لا يا سيدي، ليتكم تكونون، وأنا أكررها، مثل سوريا، ليتكم تكونوا مثل هؤلاء الثوار والمجاهدين. أتمنى أن يحدث ذلك في مصر، وإن جيش مصر الذي يستأسد على هؤلاء المسلمين المساكين في من الشعب المصري، وهؤلاء العزل وهؤلاء الفتيات، يعلم حجمه. أي أنت تعرف معظم هؤلاء الجنود لم يدخلوا معركة بالمعنى من سنة 73، معظم الجيل 73 انتهى، ذهب روح. كل الجنود الموجودين الآن بما فيهم قائد الجيش ووزير الدفاع كله جيل كامب ديفيد 77، وبقية الجنود عمرهم ما دخلوا في شيء، في حروب بالمعنى. يعني انتوا فاكرينهم بيبقى فقط بتدريبات وحركات يجي يروع بها الشعب، لا يروع. هي انت فاكر لو دخلوا في مع هذا الكيان الغاصب لفلسطين مع اسرائيل، اسرائيل تمسحهم، لان اسرائيل مستنفره على طول، وعندها هي هكذا دوله، يعني لا ينامون ولا يركنون، هم يعرفون عدوهم جيدا وعارفين الاحتواء، نعم، لكنهم يسهلون على انفسهم. على طب ما انا افعل ايه؟ يعني ايه اللي يخليني يا جماعه انا اروح اخوض حروب واولادي يقتلوا؟ طب ما على الاقل، طب ما احنا نركب السيسي والسيسي يركب الجيش والجيش يركب الشعب، وعادي، وسفهاء الخليج عمالين يمولونا، خلاص ما نتنياهو يركب الجميع، ما ركب اوباما وركب ال نهيان وركب عبد الانجليزي عبد الله وركب سفيه الاردن قزمها وركب كل هؤلاء. طب ويروح يقتلوا المن اذا كل هؤلاء احبه ضد الشعوب ضد المسلمين؟ لذلك فانهم، ورغم ذلك فان الجيش الاسرائيلي لو واجه هذا الجيش المصري لمسحه من على وجه الارض. وبعدين انت لا جيش، لا نقول ايه، عارفين كتاب القسام ولا كتاب الجهادية في فلسطين مثل حماس، كتاب القسام وكتاب المجاهدين، يعني كتاب المجاهدين بجميع افراعها. يعني تخيلوا اني مجموعة بسيطة والله لو واجهت كتيبة مصرية لا يعني دوختها وعلمتها كيف فنون القتال، لو واجهوهم هم فقط، لا يعني نتيجة حسابات وأشياء معينة لا يريدون، ولكن لا يريدون أن يدخلوا في معركة معهم، ويكون معركتنا مع هؤلاء المحتلين المباشرين لفلسطين. ورغم ذلك الذين يحاربونهم ويدمرونهم ويقاتلونهم هم هؤلاء المصريون، هؤلاء الجيش المصري هذا. فالجيش المصري هذا لا يستطيع أن يواجه سرية صغيرة للقسام، ولا أحكي الجيش إسرائيلي ولا جيش أمريكي، لا يستطيع. لا يغرنكم الكسرة والمنظر وهذه اللي بينطم الحبل وخيرا. طب ما هو حزب الله عنده ناس بتنطم الحبل، وعنده بيركبوا الهواء والمية وبيعملوا كل شيء، وفلسطينيين ما شاء الله أساتذة في حفر الأخاديد وحفر الخنادق وأساتذة في التمويه، ليتهم علموا الإخوان في مصر هذه الفنون، للأسف لم يتعلموا في التمويه والعملية كيف لا يقبض بسهولة على القيادات وهكذا. ولكن الذي أريد أن أصل إليه، بتقول لي هذا لو احنا اشتبكنا معهم الآن مع الجيش سيحدث، سيتوحشون أكثر. طب ما هو عندما سيتوحش أكثر فأنت ستخوض الحرب بقى، هنا يبدأ حرب حرب استنزاف مع هذه القوات، لأنها لا تستطيع أن تتواصل عالميا، إنها جيش محتل لشعبه، وإن منتشر في الشوارع، اقتصاد سينهار، إن كل يوم عمال ضابط بيقتل، الضابط هذا أو الجندي عنده أقارب وعائلة وغيره، والضابط عنده فلوس وأموال وعايز محتاج علاج ودواء، واللي يصب بعها واللي يصب. طب والضابط نفسه قتل ابن عمه وابن خاله ومن العائلة، فصارت ثارات الهان، فإن يحدث تململ في الجيش، وإن يحدث بعض الناس تقوم من الضباط الصغار وغيرهم ربما ينقلبون على القيادة وينضمون للشعب، وتلاقي سرية طلعلك هكذا نحن نؤيد هذا الشعب، مثل ما حدث في أيام ثورة 25 يناير. كادوا وهم لماذا؟ لأنها كانت مفاجأة. 25 يناير هذه كانت فجأة صعقة الجيش نفسه. لماذا؟ لأن لو كان استمر الأمر كان ممكن الضباط برتبة رائد ومن تحته من نقيب وغيره، كان هؤلاء ممكن عدد كثر لدرجة أن هم انضموا إلى الثوار، وكانوا اللي عنده دبابة يخرج بها، اللي عنده مدرعة يخرج بها، وكان حدث الانشقاق كبير، ومما سيؤثر ان هم يكونوا قابضين على قياده الاركان ويشكلوا نوال جيش جديد وهكذا. كان ممكن خافوا هم، امريكا هي ضغطت عليهم ايضا ان يقبلوا هذا الحل واحتواء الثوره بسرعه. وانا هذا هو الذي نقول ان هم ربما من طول المعركه، ولكن الناس ليس لها نفس. يعني والله تحية لهذا الشعب الأفغاني، فعلا شعب الأفغاني يأكل اللفت والشاي وشوف انظر حروب موتى واليات، ولم ييأس هذا الشعب، نقصد الشعب المجاهد منهم البطل، ولا لا نقصد الخونة يعني في كل مكان، ولكن انظر إلى البلاء والجلد رغم فقرهم وظروفهم. ونحن ما شاء الله الإمكانيات عندنا أفضل من الشعب الأفغاني بمليون مرة، وعندنا إمكانيات ممكن تدوخ هذا الجيش. أنت عندك كل سنة آلاف الشباب بيدخلون إلى الجيش. أنت تعرف معظم الشباب على الأقل في مصر، كثير منهم من طلبة الجامعات وغيرهم خدموا ما يسمى ضابط احتياط أو كجند احتياط، ومعظم الجيش الآن عدد كبير جدا معظمهم جنود احتياط. هؤلاء متعلمون، هؤلاء تدربوا على يعني أشياء بسيطة من السلاح، هؤلاء ممكن يكونوا وقود المعركة فيما بعد، وخاصة المتعلمين منهم. ها ممكن بعد ذلك هو السلاح بعيد عنه هيفكر فيه. وبعدين وفي منهم درس في كلية علوم، ومنهم درس الكيمياء والبيولوجيا، واللي درس في أشياء معينة. فالحاجة أم الاختراع، عندما الجيش هذا إذا ضيق على الناس وضيق على الشباب سيتعرض لما لا تتخيلونه، سيتمدد ويترهل. هم انت بتضربه هنا في جزء، بتضربه هنا في جزء، تروح ما واحد مستخبي في شارع يجيله يروح رميله زجاجة كوكا كولا يعني يقول له اشرب ايها الجندي فوق دماغه، والتاني يشرب مش عارف زجاجة بيبسي، واحد يديله سندوتش مش عارف ايه يعني. فهتبص تلاقي مين اللي يتحمل هذه الخسائر. هنا يحدث حجمني. انا اعتقد السيناريو سيكون افضل من سوريا في حاله واحده، في الجيش بشار هذا الموجود، لان جيش بشار قائم على الطائفيه اللي هي النصيريه المتحكمه، وذلك حياه او موت. اما الجيش المصري عباره عن ايش؟ لا يوجد في الجيش المصري طائفه النصارى مثلا، المسيحيين هؤلاء هم المتحكمين في كل شيء في الجيش، في القياده. هم ضباط ليس لهم الحيثيه والكينونه، لكن القيادة أصلهم ولدوا مسلمين. ولكن هؤلاء مهما كان هم يقاتلون على ماذا؟ في الآخر عندما يقول لك أنا بقاتل على إيش؟ أنا عشان أدافع عن القائد، هدافع عن السيسي، ودافع عن صبحي، ودافع عن، وفي الآخر من أجل الأموال، معظمهم من لكروشهم وأموالهم والامتيازات. لما يجد المسألة القتل سيأتي إليه، وأنه ربما مهدد في أبنه، وهو فجأة يجي له تليفون يقول له ابن عمك قتل، وابن عمك هذا قتله الجيش، وهذا قتله الأمن وقتل. فالناس هنا يحدث هنا التغير، ويحدث ممكن يبيعوا أي قائد لقائدهم. خلاص هو سبب المشكلة من؟ مش هذه القيادة؟ خلاص مع السلامة وحتى ترتاح الأمة. هذا عكس ما حدث في سوريا. عكس ما حدث في سوريا إن هذا نظام حياة أو موت، يعني هو نظام خادم أصلا لليهود. نعم كلهم خادمين لإسرائيل، وهو خادم وبايع الجولان. نعم مثل هؤلاء بايعين سينا. لا ده ده لا يغرنكم سينا، هذه سينا ممكن تدخلها إسرائيل في أي وقت، لكنها تقول لك ولي ما هم عندهم صحوات من البدو. الجيش المصري مشغل صحوات يتجسسوا على العشائر والقوات، مثل الصحوات التي شكلوها في العراق وغيرها، موجودين في البدو. هؤلاء من بدو سينا، من أهل سينا، من العشائر، يتجسسون على الشرفاء والناس الطيبين والمجاهدين في من عشائر أهل سيناء أيضا. فهؤلاء سيناء آمنة بالنسبة، يعني خلاص مسيطرين عليها من ناحية هذا الجيش. لماذا يدخلون أصلا؟ فلذلك هم في في عند بشار الأسد والعصابة النصيرية حياة أو موت، ولذلك تجد إن إيه إنهم استحالة استحالة يسلم لك ومهما فعلت لابد أن تستأصله حتى ترتاح، لابد أو يستأصلك يا هذا أو ذاك. أما في الجيش المصري لم وجدوا المرحلة وصلت إلى أقل من هذا، أو إذا استحر القتل في الشعب أو استحر القتل في الجنود أو حدثت هذا الاقتصاد اللي دمر، هي مصر ليست دولة عادية، دولة في مركز العالم وقلب العالم وعلى في موضوع موجودة بحار هذا البحر المتوسط بحر الأحمر ومقطع طريق بين آسيا وأفريقيا، وليست العملية ليست بهذه السهولة، وشعب كتلة سكانية ضخمة مع كمسلمين وكعرب في في في نفس المنطقة العربية، إذن المسألة ليست بهذه السهولة، وفي صراع متخمة لدولة الكيان الغاصب لفلسطين، فالأمور لن تمر بهذه السهولة كما تظن، رغم أنفهم سواء سيتغير الحال إلى ما هو أفضل على الأقل من الآن، حتى وإن لم يصل إلى التمكين بمعنى التمكين، لأن التمكين هذا محتاج قوة ومحتاج أنك استمرار وأنت تكون الراية نقية صافية للنهاية حتى تصل أنت لتكون متحكم في كل شيء، لكن على الأقل الآن ما يسمى إرهاصات وتجهيزات، وأن الإرهاق هذا الجيش المجرم المحتل هو وهؤلاء الخونة، ونشر الوعي لدى الشعب أن ده جيش عميل خائن، وأن القيادات هذه خانت الأمة، وأنهم ماذا قدموا، وأن ده زيف وإجرام، يعني لابد أيضا نشر الوعي لدى الناس وتصحيح عقيدة الناس في تخيل عندما تمر الأيام ويمر والناس ترفع راية الجهاد في أن في مصر مثلا كراية الآن بقى، يعني مثلا كله خلاص الأمر وصل مثل سوريا الآن، راية الجهاد راية تحرير هذه مصر من هذا الاحتلال. إذا ما الاحتلال السوري اللي هو احتلال بشار هو احتلال السيسي، يعني ايه الفارق يا جماعه؟ هذا احتلال وهذا احتلال، انا بتغير هو في سوريا حلال وفي مصر ليست حلال، لا هذه احتلال وهذا احتلال، بلاد المسلمين كلها محتل سواء محتله مباشر غير مباشر، المهم محتله ايضا، وهذه عصابات مسلحه من سمى جيش او شرطه، هذه لولا هذه الاسلحه عندهم ما كانوا استطاعوا ان يستمروا يوما واحد. هذا اذا سلماتنا اقوى من الرصاص، هذه كلمه فضفاضه وكلمة يجب أن نتوقف عندها، وإذا كانت تنفع عندما تواجه السلاح مباشر، يعني من أن تقول له أنا ليس لدي سلاح، نعم ممكن وقتيا، ولكن أن تكون شعارا، يعني السلميات الأخرى تكون شعارا كأنها بديل لمواجهة هؤلاء الطواغيت، فهذا ما لا يجوز شرعا، لأنها بتسقط فريضة الجهاد في سبيل الله، وليست سلميات، عمر السلمية تكون أقوى من الرصاص، استحالة، الرصاصة دائما أقوى من السلمية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم، وطولنا عليكم في هذه الجزئية، ونحاول نرى بعض الأسئلة الأخرى التي أشرنا إليها في المقدمة. في سؤال آخر، أين السؤال؟ لحظة، في اللي هي سؤال عن أين الأسئلة كانت موجودة أمامي، بسم الله الرحمن الرحيم، نعم سؤال عن أنا من رأيي نتكلم نأتي إلى سؤال خفيف وبعدين نأتي إلى موضوع دسم شوية، يعني نأخذ الأسئلة السريعة الخفيفة هكذا حتى لا يمل منا إخواننا الشباب، يعني في موضوع مثلا التعليق على أحاديث الرايات السود، تعليق على أحداث الرايات السود، في أحد الشباب أرسل إلينا إن إحنا نتكلم على أحاديث الرايات السود. أحاديث الرايات السود هذه يعني من الأحاديث التي البعض يضعفها، يعني بعض الناس وخاصة المتأخرين يضعفون هذه الأحاديث وكلنا كلها ضعيفة، وهذا ليس في الحقيقة يعني كلا ليس إنصافا يعني وليس تحقيقا علميا، لا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، يعني في نعم في هذا الأمر. حديث، لكن أشهر ما يعني في حديثين تكلموا عنهم هو حديث الرات السود اللي هو في حديث موجود في سنن ابن ماجة، وحديث أيضا في عند الإمام أحمد. البعض ضعف الحديث والبعض صحح الحديث، اللي هو حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر كما في الرواية شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. هذا في سنن ابن ماجة. وفي حديث أيضا في مسند الإمام أحمد: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوهم فإن فيها خليفة الله المهدي. فهذه الأحاديث، بعض الحديث طبعا طعنوا في بعض الرواة هنا، ولكن في بعضهم ضعف الحديث وبعضهم صححه، ولكن في الجملة الحديث في رتبتي يصل إلى الحسن أو الصحيح في يعني إحقاق للحق يعني، لكن البعض يصر على أنه حديث مضطرب وأنه فيه ضعف ومسك راوي راوي وموضوع كبير ضخم هكذا يعني. وفي منهم من قال ان بعض ان هذه القائم على بعض الاسماء كخالد الحذاء وغيره احد الرواه يعني، وعن ابي قلابه وعن ابي اسماء وعن ثوبان، وبعض بعضهم ضع انه خالد بن الحذاء هذا الراوي ابن عليا اسماعيل بن عليا حافظ الكبير ضعفه. ففي حرب ضروس بين علماء الحديث في هذا الموضوع. والشيخ الألباني ذكر ضعفه، وبعدين في رواية تجد في مكان آخر يحسنه في يعني لشيء بمجموع طرق معينة. الشاهد هنا إنه الحديث أقرب يعني الذين يضعفوه يعني هو المشهور إنهم ضعفوا هذا الحديث هو بالذات عن رايات السود بصفة خاصة، لكن معظم حديث رايات السود ضعيفة، لكن في بعضهم يعني بالتحقيق قالوا بصراحة الحديث هذا صحيح، أو لكن إن إن إن إن في الـ في الـ اللي أنا بلاحظه إن هي حديث الرات السود بصفة خاصة فيها بعد سياسي في التصحيح والتضعيف. يعني أنا أعتقد إن بسبب ما حدث في أفغانستان، وإن خراسان كلمة خراسان يعني براد اللي هناك في أفغانستان، هذه خراسان تشمل أرض كبيرة لأرض الشمس هذه، فهذه تشمل خراسان امتدادا من إيران وانت صاعد إلى الدول التي الجمهوريات الإسلامية الآن بما فيها أفغانستان. فهذه الرايات السود ربما البعض قديما من السلفيين وغيره خاف، ولما ظهر أفغانستان وظهر الطالبان فربما قال لك يعني ضعف الحديث حتى لا يبايعهم الناس ولا شيء، يعني شيء فيه غرض سياسي هكذا، لأن إصرار غريب رغم أن على هذه الأحاديث بصفة خاصة، أو هذين الحديثين وحديث أخرى، الحديث كلها رواها ابن نعيم في الفتن ومعظمها ضعيف بصراحة يعني، ولكن هذا يعني المسألة مختلف فيها في مسألة أحاديث الرايات السود. ولكن أنا لي رأي في المسألة أنه أحاديث يعني أنا نؤمن بمثل هذه الحديث حتى لو صحيح يعني، وخرجنا من الخلاف هي مثلا حديث صحيح، يعني ما الذي سنفعله يعني من ناحية الواقعية؟ خلاص خير وبركة، لما يتحدث نؤمن بها كخبر، ولكن لا نعطل جهاد الأمة ولا نعطل الأمر المعروف، وننتظر أصحاب الرات السود ونأتي إليهم حبوا ولو على الثلج، لما يأتوا حلها حلال. احنا بنتكلم الآن، أنت مطالب بتكاليف شرعية، أنت مطالب بالجهاد في سبيل الله، أنت طالب بالأمر المعروف، طالب بالنهي عن المنكر طبعا بحسب بشروطها. فإذا ها حديث أحاديث اللي هي مثل هذه الأحاديث وحديث آخر الزمان، والتي سأعلق على السؤال الآخر أيضا، هي أنا طبعا ده أريد ممكن نتكلم فيها بالتفصيل، ولكن يعني نضيع الوقت بصراحة، وأنا ممكن أي إنسان يبحث فيها في أحاديث الرات السود سهلة، الذين ضعفوا أدلة الذين ضعفوا وأدلة الذين صححوا. أما حديث في سؤال ظريف هكذا، في سؤال نعم ممكن نستقبل من الغرفة، نعم ممكن نعم، لكن أنا أتكلم الآن على حديث آخر، في حديث راحة الإسلام، في سؤال كان بيتكلم على حديث راحة الإسلام اللي هو سأل يقول إن في أحد الشيوخ يقول تدور راحة الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فبيأولها بينزلها على الواقع، يعني معناها إن سنة 1435 أو 1436 أو 1437 إن هيكون فيها نهاية إن العرب اللي يقول لك سيقتل العرب، أو إن فيها إن هذه النهاية خلاص، وفي حديث تدور راحة الإسلام هذا. فطبعا هذا كلام أنا ببحث عن أصل السؤال في هنا اللي هو بالتفصيل اللي هو تدور راحة الإسلام، ولكن هذا هو الذي عندي أنا، يعني لأنه كرر عدة مرات، ولكن أردت أنه نذكره. على أي حال، هذا هل في حديث اسمه تدور راحة الإسلام في لخمس وثلاثين؟ نعم، في حديث صحيح في سنن أبي داود، هذا الحديث في حديث عن البراء ابن ناجي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور راحة الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أم مما مضى؟ قال مما مضى. قال أبو داود من قال خراش فقد أخطأ. يعني المهم هذا في سنن أبي داود، هذا هو الحديث. هذا الحديث علق عليه الحافظ العلامة المحقق ابن القيم في عون المعبود، وتكلم عن ان اختلفوا في بيان دوران تدور راحة الإسلام. راحة الإسلام الراحة دي يعني تعرفوا الحجرين اللي بيطحنوا بيهم القمح، هذه الراحة يعني راحة بتكون ثابتة في الأسفل، والعالية هي العليا هي التي تتحرك، فالإسلام يدور يعني. لكن لخمس وثلاثين لست وثلاثين لسبع وثلاثين فإن يهلكوا، ماذا فسر العلماء في هذه؟ ما المقصود بهذا الموضوع؟ ألا أنا حتى لا أدخلكم في متاهات كبيرة، الذي أقوله إن هذا تدور راحة الإسلام، إن عز الإسلام وقوة الإسلام ستكون في هذه الفترة اللي هي فترة الثلاثين. لو حسبناها سنجدها فترة سيدنا أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك بعضهم أضاف، لأن إذا وصلنا الخمس وثلاثين إلى سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذا انتهى بعضهم لا يحسب، يقول لك هذه هي القوة، فترة الإسلام الموحد، فترة الإسلام، لأن الناس انقسمت في فترة علي رضي الله عنه بعد خمسة وثلاثين، فراحة الإسلام القوية ستكون في لغاية هذا الوقت. فبعد هذا الأمر يختلف، الأمة سيحدث فيها الإيش اللي هو الملك العضد والجبري وغيره، وتتحول الأمور. لكن ما علاقة هذا بالواقع؟ يقول لك سنة 1435 أو 1436 أو 1437، ما علاقة ده تأويل لا علاقة له بالحديث ولا بشرح الحديث ولا بأي فهم للحديث؟ أنا بتعجب هؤلاء الذين يعني هذا تأويل باطل ولا علاقة له بأي شيء. يقول لك سنة 1435 هجرية، يعني نحن في سنة كام؟ 1434، يقول لك 1435 و 1436 و 1436، يعني السنة القادمة إن شاء الله بعد يومين ربما يحدث حدث، يعني خلاص العرب سيهلكون، أو 36 أو 37 خلاص انتهى، يعني الإسلام سينتهي معناها، أو انتهى العرب أو انتهى أي شيء. فلا يعني والله يا جماعة، يعني حاجات هذا هذا هذا معنى هذا بيقولوا تأويل. ما علاقة هذا بالحديث؟ بيتكلم الحديث عن راحة الإسلام اللي هتكون هذه الراحة القوية التي كانت في ذلك الوقت، اللي هم الناس اللي كان الإسلام موحد، كان الإسلام موحدا، كان الإسلام نقيا، كان عزيزا قويا، لم يختلف المسلمين حتى حدث مقتل عثمان رضي الله عنه اللي هي 35 أو 36 لو حسبنا بعض السنوات من عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو 37، يعني هذا هو. إذن يا جماعة يعني لا تشغلكم مثل هذه التأويلات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف أنك تقول هذا الكلام ها وتقول لي إن سنة 1435 أو 1436 أو 1437 سيحدث إن خلاص إسلام راح الإسلام انتهت يعني ها وبالسلامة يعني العرب سيهلكون والدنيا يعني معناها القيامة خلاص يعني. كيف هذا؟ هناك علامات وأشياء وإرهاصات وجهد وبلاء، الموضوع ليس هكذا. نعم علامات الساعة إذا ستأتي متسارعة جدا، لا يوجد لا تستطيع أن تقيس الوقت، كلها ستكون وراء بعضها وخاصة الكبرى. لكن الآن لا الإخوة، لماذا الناس تلجأ إلى حديث علامات الساعة وإلى حديث هذه الأحاديث؟ أنا أعتقد أنهم يلجؤون إلى هذا نوع من أنواع يعني تمني أن يأتي المخلص، أو أن الموضوع النهاية تنتهي، وأنه يعني هذه هي فكرة المهدي المنتظر عند الشيعة اللي هم المخلص، يعني ناموا وارتاحوا واشتغلوا تقية في حياتكم، عطلوا القرآن، عطلوا الآيات، عطلوا الصور هذه، عطلوا الأمر معروف ونهى منكر والجهاد، ولا في سبيل أن المخلص سيأتي ويهلك أعداءكم ويدمرهم ويقتلهم ويحكمهم يعني، وانتوا تنتصروا ما شاء الله تكونوا فرحانين. هذه السذاجة والبساطة والاستهزاء بالقرآن الكريم، والقرآن من جعله ليحكم، جاء ليعمل به، وليس جاء لعبارة عن معطل إلى آخر الزمان. وكذلك فكرة إخواننا الإخوة في حزب التحرير هي فكرة المخلص، فكرة إن المخلص إن يعني لما يأتي بس بصورة أخرى، إن الخليفة سيظل يعني موجود الأمة لما تبقى الأول الخليفة نروح نبايعه، وإن الجيوش هذه نقول له يا جيش السيسي يا جيش برويز مشرف، من قبل راحوا برويز مشرف الله يكرمهم، وذهبوا أيضا لطلبوا من الخميني عندما عمل الثورة، راحوا طلبوا من الخميني، وطب ده الخميني أصلا ضد هذه الفكرة الخلافة نهائيا، هو عنده مهدي، هو وكيل لهذا المهدي الغائب، كيف إنك يعني ضد هذا السذاجة يعني. راحوا ذهبوا إليهم وقالوا انصرونا يا ما يسمى النصر. طب وأنا تروح لبرويز مشرف جيش باكستاني أو تروح لجيش الهند؟ وذهبوا إلى شراك وقالوا له يا شراك أسلم تسلم، وإنك بنعرض عليك إنك تكون وتقود الجيوش الإسلامية وغيره، والرسالة إلى كل الجيوش والقذافي من قبل وهذا، والآن وجاء ملك الأردن وغيرهم، وأيضا جيش، طب جيش السيسي والباكستان، يقول لك هؤلاء اللي كروشهم مملوء سحت وظلم وكفر، وهؤلاء المرتشون كيف سيسلم لك هذه المزيات؟ من أجل عيون من يعني؟ عشان من أجل أنت تجيب له خليفة يحكمك، يحكم هذا الجيش يعني؟ ده الأمر ما شاء الله، ده مسألة سهلة خالص. طب وفين أين أين أين البلاء والجهاد والصراع، وأين آيات الجهاد، وأين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان، ده بعد آيات أقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كيف ده دول أئمة الكفر؟ راحت كل أئمة الكفر تعال انصروني، هو ينصرك ويسهلك، أنا هيقتلك هيحاربك، وهذه كأفكار مستحيل. هذه لماذا يلجأ الناس إلى هذه الطريقة؟ من باب تخلص من التكاليف، ولكن لا يستطيع أن يجهر بها، لا يستطيع، يقول لك أنا لا أستطيع، ولكن أأتي إلى فكرة دينية عقدية صحيحة، فكرة يعني جيدة، إني نحن الذي يجعلنا لا نجاهد أو نأمر معروف أو نأمر منكر هو أننا ننتظر الخليفة لما الناس تبايعوا والجيوش تبايعوا، وهنا نقيم الشرع وفي الأرض، ونقضي على الرأسمالية الطاغية الجشعة، ونقضي على هؤلاء الطواغيت في الأرض. كيف هذا؟ ما شاء الله البسكويت والحلوى. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان خادها بسهولة، إن كنت تريد ملكا ملكناك وانتهى، ولكن للأسف هذه أفكار ساذجة، وأن الناس بيلجؤون إليها لفكرة هو نفس فكرة المخلص لتسهيل التكاليف، لتسهيل التكاليف للأسف الشديد. نعم إن لم تكن، طب أنا نفترض أنا لا أستطيع، خلاص الجهاد مناطه القدرة، أنت عندك قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعدين إنما عندما تقاتل بقاتل تقول الله ما استطعتم بقدر الاستطاعة، والقدرة لا يوجد معناه أنك لازم أن تكون مثله في التوازن، بتبدأ حتى لو بأشياء بسيطة. والفارق بيننا وبينهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن بشرط أن الفئة القليلة تكون على قلب رجل واحد، وأنها تكون تحت إمرة واحدة، وأنها تكون لا تكون متنافرة متشرزمة، يعني وحتى لو قيل الله يعود هذه القلة بأنه ينزل عليهم شبيب الرحمة والقوة والرعب، نصرته بالرعب هنا يحدث اللي هو الردع، ما يزول توازن الردع. ولكن إذا كنت عاجزا فإنك أعد لهم استطعتم من قوة، لكن لا تتهرب بأحاديث علامة الساعة. أما السؤال عن المهدي، أنه قال أحاديث المهدي أحد الشيوخ قال له أحاديث كلها ضعيفة، هذا كلام باطل وخطأ، وأحاديث المهدي قالها حتى ابن القيم في المنار المنيف بالتفصيل، ذكر المهدي عبر العصور وذكر الأحاديث الصحيحة في المهدي، وهو من نسل الحسن رضي الله عنه. ولكننا نؤمن فكرة أيضا المهدي المنتظر عند أهل السنة، فكرة المخلص، لكن عندنا ليست فكرة مخلص، إحنا نحن نؤمن به كخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في يوم ما في الزمان بعلامات معينة وينصر هذا الدين، وهو الذي سيتعامل مع المسيح عيسى عليه السلام، ها؟ أو هم الذين سيلمون الراية إلى المسيح عيسى عليه السلام، والمسيح روح الله عيسى هو الذي سيصلي وراءه تكرمة لهذه الأمة، كما في الرواية تكرمة الله لهذه الأمة إن واحد منهم اللي هو محمد بن عبد الله هو من نسل الحسن ابن علي رضي الله عنه. طيب إذن هذا حديث نعم خبر صحيح، لكن ما الآن لن أنشغل به، ما الذي يشغلني بهذا الخبر الآن؟ أنا لا أنشغل به، أنا أقول خبر صحيح وأنا أؤمن به وجيد وخير وبركة، لكن هذا لا يجعلني أعطل سورة براءة وسورة الأنفال وسورة محمد وسورة العمران وسورة البقرة وغيرها وآيات القرآن الكريم وأحاديث الصحيحة في الأمر معروف أنا منكر وجهاد المضلين، وأعطل الشريعة من أجل أن أنتظر المهدي المنتظر عندما يأتي ليخلصني وأجاهد معه. أنتم مثل تنابلة السلطان، هؤلاء مثل التنابلة الناس الكسالة، هؤلاء الذين يأتيهم هذا وينتظرون عطية السلطان أو يقومون معه أو يتحركون معه. كيف هذه التنبلة وهذه الإسلام، يعني كيف أنك ما أين تذهب بهذه الآية؟ ما الفرق بينك وبين الكفار أو بينك وبين أي إنسان؟ بتقول أنا مسلم، أحسب الناس وأن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن تفتن، لابد من البلاء. وأين تذهب بهذا الحديث؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فلا بد من الابتلاء، سواء الابتلاء بقى بالجهاد، ابتلاء بالأمر معروف بالنهي عن المنكر، ابتلاء بالقتل بالسجن بالتضييق، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، لابد من البلاء ولابد من الابتلاء. إذن أنتظر وأقول لعل لا أنتظر، لأني لا الحمد لله أنا سأتعطل عن كل الشرائع وسأسقط هذه أو أعطلها إلى حين. هذه فكرة طبعا تسربت إلى بعض المنتسبين لأهل السنة، اللي هي في إسقاط التكاليف من غير ما يعلن إسقاطها، ولكن تعليقها على وجود المخلص لما يأتي. هذه فكرة. وبعض مثل برضك بعض الأفكار يقول لك لن أجاهد ولن أمر بالمعروف عن المنكر، حتى لو كان قادرا يعني عنده شيء من القدرة، يقول لك حتى استفاضة البيان في الأمة، حتى أدخل لا إله إلا الله في كل بيت. كيف هذا يعني تدخل في كل بيت تعمل إحصاء سكاني وأدخل في كل بيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، وإن لم تسف عليك اسم الأرسلين وتقوم الحروب من أجل كلمتين، ولم يدخل الإسلام في كل بيت. الفتوحات كلها اللي حدث في تاريخ الأمة كان الرسائل إلى الملوك وإلى الحكام في ذلك الوقت، أسلم تسلم، إنك هتسلم خلاص ادفع الجزية اعمل أو تجن الحرب وتقوم، ولا يشترط فيها إنك لما نعرفهم ربما الشعب يعيش ويحيا ولم يقرأ الرسالة التي وصلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الملك، لأنه ما يعرف الملك هو الرسالة. وكان فيه حتى لا فضائيات ولا إنترنت، ولا كان فيه سكايب ولا الفيسبوك ولا شيء، الشعب لا يعرف شيئا عن هذه الرسائل. ورغم ذلك كانت الحرب تقوم من أجل هذا، وكان المسلمون فتحوا هذه الفتوحات والبلاد اللي فتحوها عنوة وبالقوة من خلال رسائل لرؤساء القوم، وانتهى الأمر، وليس للشعب كل واحد خبط عليه، ها يا اسمع يا سيدي أنت لابد أن تعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها اسمع يا فلان من هذا، أي اختراع هذا؟ يعني بتخترع دين غير دين الله سبحانه وتعالى وغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو أعتقد المسألة بتأسوت المهدي، انتهت القصة. في ايه ثاني شباب الذين يسمعون هذه الضرب، القنابل في خلفي، في ضرب شديد جدا في السماء هنا في لندن، في سماء لندن نار عبارة عن كلها ضرب قنابل وفرقعات، لا تخاف ولا تظن اننا في ترابورة ولا حاجة، واننا ما شاء الله يعني بأخاطبكم من وراء من المعامع. هذه احتفالات بسبب ما يسمى عيد الهلوين عندهم، العفاريت والجن هكذا، فبيفرحوا في الشوارع. لا تظنوا ان انا يعني من صغر احدثكم من صغر من صغور لندن مثلا، وما شاء الله فهي فقط فرقعات في السماء والعاب ناريه. طيب ناتي الى في سؤال عن لماذا يا شيخ وحدوا الصفوف وهذا اسمه ايش العرعور ودمشقية وانت شديت عليهم في الخطبة وهكذا في امس، يعني نريد توحيد الصفوف. والله يعني انا طبعا انا كنت لا اريد ان اكرر ما ذكرته عن العرعوري وعن ذيله الدمشيق، هذا دمشقية عبد الرحمن دمشقية، هذا هؤلاء الناس لأنهم لا يذكروننا، عندما يذكروننا لا يذكروننا إلا مجردين وباستهجان وباستخفاف وتقليل من شأننا، يعني عندما يذكروا اسم أي واحد فينا يذكروننا إلا بهذا. فهذا ولذلك أنا بتعامل معهم بنفس التجريد، نعاملكم بالمثل. أنا لا أقول الشيخ العرعور ولا أقول الشيخ دمشقية، أنتم لا تتكلم. عندما تذكرون الدكتور أيمن مثلا أو أي شيخ أو عالم، لا يقول شيخ ولا دكتور أبا، يقول لك فلان أيمن، يذكر فلان. طيب نعملكم بالمثل، ولكن هذه مسألة شكلية بسيطة. لكن لماذا قام، أنا قلت وأقولكم باختصار، والذي يريد يسمع الخطبة بالتفصيل أفضل، يعني لخطبة أمس وهي خطبة عن دعاة على أبواب جهنم. هذا العرعور ودمشقية، العرعور نزل شريط، يعني واحد سجلوا له في جلسة سمر هكذا، كان يجلس مع قيل الذي يتكلم أيضا المرجئ اللي هو الذي حذرت منه لجنة الإفتاء أو هيئة كبار العلماء في أرض الحرمين، اللي هو علي الحلبي، هذا اللي هو صاحب قص ولصق وتدليس وكذب وهكذا وافتراءات. ما علينا، هذا الشريط هذا الذي استمعت إليه عدة مرات، هذا الرسالة الصوتية القصيرة، أصوات متداخلة، كانوا يتكلمون عن الوضع في سوريا، فالأصوات المتداخلة هذه استحالة، لو أنت من أنت مهما كنت تتقن المسائل البرمجة وإدخال الأصوات صعب. فهذه مسألة فبركة، هذا كلام لا لا لا غير مقبول من العرعور. النقطة الثانية أن الكلام متداخل مع بعضه، والسياق الحديث يدل على أنه يقصد كانوا يتكلمون عن الجهاد في سوريا، يتكلمون بصفة خاصة عن دولة الإسلام في العراق والشام، وكانوا يتكلمون بسخرية ويتكلمون بطريقة يعني سخرية. يقول له دول يجب الاستئصال، استئصالهم يا رجل، استباحة الدماء، يعني معنى أنت بتستباح دماء هؤلاء المجاهدين. وبعدين يقول له ها واحد أصل هم عندهم قائد كان مش يعني بيحكي عن قائد هكذا، كله قائد، لا لا لا ده ليس اسمه، يكونوا والي الوالي ويضحكون، ها والآخر يقول له ألقاب مملكة في غير موضعها كالهرياح كانتفاخا صولة الأسد. فإذا تقصد الوالي يعني دولة الإسلام اللي هي التي تستخدم هذه المصطلحات، تقول هذا والي، ها فإذا هذه إذا أنتم تقصدون دولة الإسلام. ثم لما أراد هو يقول حتى لو اختلفنا معهم فلا نستبيح الدماء. هو لما بيدافع عن نفسه العرقور بعد ذلك فيقول ولئن اختلفنا معهم فإننا لنا لن يعني لا يستبيح الدماء. طب وانت طب وتقول عنهم تكفيريون ايضا حتى وكانوا تكفيريين. كلمه التكفيريون هذه هذه هذا هذه هذه حجه البليد, حجه الضعيف, حجه العميل لآل سعود. وانا فعلا انا نفس كل انت بتقول عليهم حرفيش وهكذا, انا بقول عن كل واحد فيهم حرفوش. عارفين يعني ايه حرفوش؟ روح اذهب الى القاموس وزاوية لغة عربية فصيحة يعني حاجة. هؤلاء الحرافيش هم يعلمون معنى كلمة حرفوش. هؤلاء الحرافيش حرافيش آل سعود اللي هم العلماء هؤلاء المعينون اللي هو العرعور وغيره, قرائن حالك وتاريخك مع المجاهدين لا يشفع لك وليست هناك قرينة. انت عارف لو واحد مثلا نشروا له شريط من كان يدافع عن المجاهدين وتكلم في جلسة خاصة بمثل هذا نقول اه نحسن الظن ربما كان وإن وكذا, ولكن انت تاريخك كله ضد هؤلاء المجاهدين ودائما تسفه هؤلاء ودائما تتهمهم بالتكفير وانهم دائما يعني يصمونهم بيقتلوا المدنيين ويقتلوا الاطفال ويقتلوا النساء في الشوارع وتفجير الاماكن تفجيرات. هذه شنشنتك, شنشنه هذه شنشنتك, وهذه لغتك يا عرعور, هذه لغه العرعور. فذلك فهو الان هو استباح دماء بيستباح وبيحرض على استباح الدماء الشباب المجاهدين في سوريا, وانه هو مهما برر او لم يبرر هو يستغفر الله, ندعو الى التوبة, يعلن اعلانا صريحا اننا استغفر الله واتوب اليه واننا لن افعل بعد ذلك. نعم هذا قد يقبل منه في هذه الحالة, لكن احنا من ناحية الحكم الدنيوي انت بتحرض على قتل المجاهدين وبتحرض على استباحة دماء هؤلاء, وبالعكس انك انت بتدعو الى افشال هذا الجهاد في بدل ان تصلح بين الناس وبدل ان انت تستعرض بعضلاتك الخاوية, هذه الهاوية التي بغير شيء مسنودة إلى آل سعود ومسنودة إلى الأردن وإلى الإمارات وغيرها وإلى تركيا, بدل أن يعني انزل وقول جاهد في سبيل الله هناك وادخل وادعو الناس إلى التوحد تحت رأية الجهاد لا إله إلا الله وهؤلاء الحكام طواغيت ويجب أن تجاهدوا وتحرروا سوريا الشام سوريا هؤلاء الفاتحين العظام, ثم تقول لا يجب تطبيق الشرع السامي. أما تقول لي ان احنا تلعب بالالفاظ وتقول نريد الحريه ونريد ان سوريا فيها طوائف وفيها موضوعات, ايش الفرق بينكم وبين العلمانيين؟ ما هو الفارق يعني؟ أنا انت تقاتل لتكون كلمه الله العليا, انت عاد الناس تقتل من اجل ان سوريا في النهايه تكون كوكتيل من الديانات والطوائف. طب ما طول عمرها طوائف وديانات مختلفه في هذه الحقبه العلمانيه المريره, لكن لما تأتي فرصة لهؤلاء الشباب أن يجاهدوا في سبيل الله ويحرروا أنفسهم من رق هذه العلمانية وهذه النصيرية وهذه هذا الفساد في الأرض ويريدون أن يحكموا شريعة الله طبعا يعلنوها علانية, لكن لم يفعلوا للأسف الشديد وتاريخهم معروف. إذن العرعور لا يلومن إلا نفسه, هو دائما يستعرض في هذه القنوات التي وقلت لكم من قبل من في الخطبة ان ليس معنى ان واحد يروح يرد يخصص برنامج يكون جيدا في الرد على الروافض او الرد على الشيعة او الرد على الصوفية, ليس معناه انه ما شاء الله صار اماما لأهل السنة. الامام البقلاني في القرن الرابع كما قلت في الخطبة, الامام البقلاني كان يقال عنه امام اهل السنة في رده بسبب رده على الشيعة ورده على اللي هم أصحاب الفرق في ذلك الوقت واليهود والنصارى, كل دول كلمة كان بيرد عليهم. أبو الحسن الأشعري مسح المعتزلة دمارهم تدميرا وفي مقالات الإسلاميين وغيرها وفي الإبانة, كل هؤلاء الأئمة يعني كانوا ولكن ليسوا من أهل السنة الخلص يعني بالمعنى من ناحية مسائل الإيمان والعقيدة ومسائل خاصة في الأسماء والصفات وغيره. فأما هؤلاء لا, أنتم مسكين موضوع لأن الحاكم هو اللي أمركم بهذا, السلطان الذين تتبعونه هو اللي فتح لكم سهل لكم, وهذا لا يغضب أمريكا ولا يغضب الغرب والشرق, وذلك ما شاء الله كلكم عندكم مؤسسات وما شاء الله يعني حاجات لا تتخيلونها. يعني خير الله. لا يا عمي لا لا لا لا لا, لا, لا حسن تحسبونا نحسدكم على هذا. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به رغم الظروف التي نعيشها. أما العرعور شأنه يعني الرجل يعني سقط. وأنا من رأيي من ناحية الجرح والتعديل في هذا الزمان هذا الرجل مجروح. هؤلاء مثل ما نقول برهامي في مصر مجروح, مشيوخ هؤلاء مجروحون خلاص. ما يعني ما ينفع تقول بيخدم الدين في زاوية. طب ما احنا لما سكتنا عليهم طويلا انتفخوا وانتفشوا وصاروا مشيوخ الذي يشار إليهم بالبنان وافتتن بهم العوام افتتنوا بهم. لكن لا لابد أن يلزموا جحورهم ويلزموا حدودهم. نعم أنت بتحسن في هذا شيء جيد جيد لا بأس غيرك يحسنه أيضا. لكن أنتم قسمتم الدين, أنتم حرب على هؤلاء المجاهدين, أنتم تغمزون وتلمزون فيهم, بل إنكم تؤلفون الكتب وتنشرون الأراجيف وتنشرون الفتن وتسحلون هذه الإشاعات ونشرها عبر هذه الفضائيات وعبر منابركم لكي تفتوا في عضد هؤلاء المجاهدين بدل أن تأخذوا بأيديهم بدل أن تناصحوهم. لكن للأسف شديد أنتم تعملون لمصلحة هؤلاء المرتدين الحكام الخونة هؤلاء. أما الآخر وهو ذيله, هذا ذيله أقل شأنا يعني اسمه دمشقي, هذا الدمشيقي هذا المفتون بنفسه. هذا الدمشقية لو أنا هنا عندي أنا ما كنت أنا لست مشغولا به والله أنا لا ولا كنت أعلم ماذا يقول عني هذا الرجل. الشباب هم أرسلوا لي التغريدات التي يتكلم فيها ومن قبل أنا سكتت عنه. عندما واحد بيسأله في برنامج في عندهم في لا أدري أي برنامج, واحد شاب بيسأله برنامج في التعليق, فالرجل بيقول له بيسأله هو أما دخلي أنا لماذا تلمز وتغمز فيه. قال له هاني السباعي اللي في بريطانيا اللي هو طب ومال دخلي أنا هاني السباعي بالذي واحد بيسألك. والله لا أعرف هذا الشاب ولا أعرف من هو المتداخل. ما واحد بيجادله يعني أو بيتناقش معاه في حوار في قناة فضائية في برنامج, والشباب أخذوا لي الرابط واطلعتوا عليه ولم أنشغل به, وإذا طلبوني أن أرد عليه ولكن قلت دعه الآن حتى لا يؤخذ الأمر على أنه شيء شخصي يعني رغم أن ما ذنبي أنا في هذا الموضوع. ولكن انظروا أنا أقرأ لكم حتى يعني الناس أقرأ لكم بعض التغريدات التي قالها. انظروا التغريدة هذه, استمع إلي جيدا واقرأ ماذا قال الحرفوش النفطي عبد الرحمن دمشقي دميشيق. قال في تغريدة له, هذه التغريدة حديثة جدا, في 13 أكتوبر في 29 أكتوبر 2013 يعني منذ يومين تقريبا. يقول هذا في تغريدته بيرد على واحد اسمه سلمى 1433. أنا بقرأ لكم المطبوع أمامي من تغريداته الأصل. يقول كنت إماما, هو بيتكلم عن نفسه اللي هو دمشقية, كنت إماما لعدة مساجد في بريطانيا ولم أفتح مكتبا للقاعدة هناك باسم معهد المقريزي كما فعل هاني السباعي, فلعلك تسأله إن كان سروريا. بالله عليكم يعني ما دخلي أنا, واقرأوها مرة أخرى. الرجل ماذا يقول؟ واتهام خطير وما يعني لا علاقة لي نهائي, يعني ليس لي علاقة حتى لم أتقابل معه يعني نتكلم نسلم على بعض أصلا, مع أني رأيته في مرة في مظاهرة أو شيء أو في مكان عام هكذا, لكن لا علاقة بي نهائي. ورغم ذلك ينظر انظر ماذا يقول, كنت إماما لعدة مساجد, هو يتكلم عنه دمشقية, ولم في بريطانيا ولم أفتح مكتبا للقاعدة هناك باسم معهد المقريزي كما فعل هاني السباعي, فلعلك تسأله إن كان سروريا. هذه تغريدة في تغريدة ادخلوا عنه وتروه. عارفين معناها إيش؟ الرجل بيجادل الأخ, ممكن بيتهمه سرور إنه سروري تبع يعني منهج السرورية وكذا, ولكن الشاهد هنا الرجل بيحرض عليا بيقول ولم أفتح مكتبا عن كان إمام هنا في مساجد بريطانيا أهلا وسهلا. وبريطانيا من الناس تفتكر مساجد بريطانيا من هي؟ معظمها أوكار للمخابرات السفارات الدول كلها، مركز الإسلام الكبير تبع معظمها مركز مسجد ريجنسي بارك موسكو، مسجد المنتدى، مسجد نجعب، كلها تبع إما آل سعود أو السفارات السفارة السعودية والسفارة المصرية والجزائرية والمغربية. هذه هي مراكز معظمها تابعة للسفارات، مساجد الكبرى هذه التي تروي فيها العدد الضخم هذه، وهذه لا يعني لا تدخل أحدا إلا من المرضي عنه عند آل سعود أو عند المصريين أو عند هؤلاء. ودليل على ذلك أنا منذ سنة 20 سنة هنا ودعيت عدة مرات والشباب يدعونا، لدرجة أن أحد رؤساء مركز الإسلامي قال لي أرجوك وكلمني على انفراد ودخل وجلس معي، مع أنهم كانوا يجلسون معه وكذا وهكذا ونجلس ويضحكوا ويبتسمون، والشباب كلهم لماذا لا تعطونه درسا، لماذا لا يتكلم هنا، لماذا لا يخطب جمعة، فهو كانوا يستحون منهم. فرام جالي وقال لي أرجوك أن بصراحة نحن عندنا ممنوع، اسمك ممنوع، وهذه جاي من مجلس الأمناء في جدة هناك أو في الرياض اللي هم خاصين بالمنتدى الإسلامي هذا، وهو يعني اللي كانوا بيعتبروا أقرب للسلفية يعني، فلذلك ما نستطيع. ده رئيس المنتدى نفسه، رئيس المركز الإسلامي نفسه حكى لي عدة مرات، لأن الناس مرة طلبوا في رمضان مرة خلوني أتكلم فالناس تأثروا، ومرة أخرى اتكلموا رغم أنفهم يعني كان غدرا هكذا بين التراويح وكان عدد موجود كبير، ومرة أخرى قالوا لماذا لا يأتي هذا الرجل لماذا، ومرة كنا في صلاة الوتر أو غير في العشر الأواخر أو شيء، فأحد الشيوخ ما يعرفش حاجة في الإدارة فطلب مني نداني وأنا في وسط المصلين وقال لي يا شيخ تعال تفضل صلي بنا الوتر، وكان ما كان يعرفني بس يسمع عني وهكذا وشافني من النظر فقال لي تعالى صلي بنا. احد ما يعني اللي هم كانوا مشايخ من ياتونا من مصر وغير ذلك من ياتونا اليهم كضيوف يعني يصلوا، فهو قال لي تعالى ممكن تصلي بنا، ولما صليت ودعيت وهكذا كان ليلة القدر تقريبا جن جنونهم واعتراضات وكيف من لم يعترض الناس، لا الإدارة بعد مين اللي دخلوا، طبعا علمت بعد ذلك انهم اعترضوا وكيف وكذا هيكتبوا تقارير فينا هناك ويصل للأمن لأنهم مثل الموظفين يعني. هذه مسجد المركز الإسلامي في وايت شابل أو مركز إسلامي أحدهم كان يأخذ مصادر السيرة التي أدرسها وأخذ السيديهات التي كنت أدرسها وحتى عندي الكتاب مصادر السيرة، وكان يروح يدرس عندهم في كوليج هنا فاتحينه إسلامي هكذا، فقال لي يا شيخ ما احنا بناخد منك بندرس اللي انت بتدرسه اللي بنأخده هو يكتبه ويدرسه، فقال لي انا لماذا لا تأتي وتدرس هناك احسن، انت تدرس مباشر انت صاحب الشأن، فراح وطلب منه قلت له قدم طلب قدم انا عارف الإجابة، قالوا لا إلا فلان يعني سباعي انت هذا خطير ولا هو صاحب العلم ده اللي انتم بتدرسوه، هو صاحب العلم اللي انا بدرسه هذا كان في كتاب موضوع كتاب مصادر السيرة، واحد كان بيدرس كتابي انا كتاب القصاص في من الناس الاعاجم وكان بيتقن اللغة العربية وهكذا في احد المراكز ايضا رفضوا اني انا اللي اتي ايضا يستضيفني حتى يناقشني في الموضوع لانه بيدرسوا على طلبة بياخذوا مثل الدبلوم هكذا، تخيلوا هذا ما يحدث معي، اما هو نعم يفتحوا لك الابواب يا دميشيق لهم حق، ولم افتح مكتبا للقاعدة، هو يقول هكذا لم افتح مكتبا للقاعدة هناك باسم معهد مقريزي كما فعل هاني السباعي، فلعلك تسأله إن كان سريا. أنا نفسي أصحاب الإخوة الشباب أصحاب الورع البارد يتقوا الله، هل يقبل أحد منهم هذا الكلام فيه هو شخصيا؟ الرجل بيطعن في ديني والرجل بيطعن فيه بيحرض الإنجليز عليا، أنا فاتح بوخ للقاعدة هنا، أنا فاتح معهد، أنا عندي معهد مركز مقريزي هنا معهد ومعهد للقاعدة بيحرض عليا لكي يقبضوا عليا، وبيحرض عليا كأن الإنجليز ساكتين معناها أن أنا لي علاقة بهم أو عميل يعني في الاثنين، هل تقبلون ذلك أم أن تطالبونني بأن الوحدة وحدة مع من؟ تضع يدك مع من؟ مع هؤلاء الذين تربوا ورضعوا وترعرعوا في أحضان هؤلاء الدمويين من آل سعود ومن الخليج الخائنين من الحكام الخونة الذين تأمروا على الأمة. تضع يدك في يد من يهاجم إخوانك ويهاجم هؤلاء المجاهدين والمسلمين ويثبط من عزائمهم ويسفه من أرائهم؟ تقولون ذلك؟ كيف يقول أنا نفسي واسوى؟ أقول لك يا شيخ أرجوك نريد وحيد الصف. يا بني بارك الله فيك اقرأ، هل تقبل على نفسك ذلك؟ سبحان الله، الرجل يقول لك بيتهمني أن أنا فتح معهد للقادة، يقول لك ويقول إني فلعلك تسأل وبيذكر اسمي بالنص ومعهد المقريزي، هذا هو عبد الرحمن دمشقية. أنت تعرفوا هذا الكلام الذي قاله لو اتخذه أحد المحامين هنا من الناحية الجنائية القانون الوضعي، أنت تعرف يحبسوا فيها دي، يتهموا فيها دي مصيبة عليه، وفيها تعويض مصيبة عليه لو واحد عمل هكذا. ده إنه هو بيتهمني مباشر، بيتهمني إن أنا فاتح معهد القاعدة. طيب هنا القاضي هو ما أصله لا يخافون من الله، بيخاف بقى من بيخاف من الإنجليز ويخافوا من الـ من الـ من القضاء بتاع الإنجليز. عارف لو سألوا طب إيه دليلك على إن هذا الرجل فاتح معهد القاعدة ولماذا تقول هذا، بتتحرض عليه وبتتهمه، وإنك بتحرض عليه ممكن أي سفيه يقوم بالاعتداء عليه أو بقتله، أو إن العنصرين الإنجليز أو غيره يترجموا هذه المسائل، يعني ممكن يسأل، ده مصيبة. ها؟ ورغم ذلك لا أفعل هذا، لأني لا أفعل مثل هذا، لا ألجأ لهذا ولن ألجأ لهذا إن شاء الله، فليطمئن دمشقية. لكن أنا ألجأ فقط لفضحه إن شاء الله. لقد اتخذته غرضا بإذن الله سبحانه وتعالى، وقلت له في الخطبة لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء، لساني يداوي رأس من يشكو الصداع، وأنا إن شاء الله سأنسيك وسافز الشيطان وما بال فيه السعود في رأسك يا دمشقية بصفة خاصة. إذا اتهم ليس هذا فحسب، هذا يقول أيضا أقسم بالله في تغريدتي، أحسنت، أقسم بالله في تغريدة أخرى له، ها يقول في تغريدة في أقسم بالله إلى تويتر، يعني إن أخوف إن خوف أمريكا من إنجازات مؤسسة الحرمين أعظم جدا من خوفها من الجهاديين، لأنها نشرت الخير والتوحيد في كل ربوع العالم. طبعا لن أكرر عليكم أنا ما قلته في الخطبة، أنا رديت عليه أيضا في هذه أيضا. ويقول أيضا أعود وأقسم بالله، شوف إنسان هذا دليل على هذا الرجل طالب علم شرعي أصلا. لماذا تقسم بالله؟ الأصل لا يجوز أنك تقسم تجعل الله عرضة لأيمانك، لماذا تقسم بالله؟ ما الذي ما هو العلم الشرعي الذي تعلمت أنك تجلس تقسم هكذا؟ أنا أنت أقول قول يا سيدي أنا أرى أنا أفعل هكذا، لكن تقسم وتقسم عليها يوسف، اقسم بالله أن أمريكا تخاف انتشار الإسلام في عقرها أكثر من خوفها من الجهاد بصورته الحالية، والذي غلب عليه لاحظ التفجير بين الأطفال والمدنيين، ويعطي ويضرب أمريكا خايفة من انتشار الإسلام. طب الإسلام موجود قبل القاعدة في أمريكا، قبل ما يظهر أصلا أي شيء، وكانوا عايشين سعداء في أمريكا، لماذا غضبت عليهم أمريكا بعد 2001؟ طب ما كانوا موجودين أصلا في أمريكا وملايين في أمريكا وفي الغرب. ولذلك يقول انظر إلى آخر حاجة يقولها أيضا، ولذلك أحس على إنشاء حركة دعوية لا تتناول السياسة أبدا مهما كان الأمر، بل دعوة فقط. ده بيحس على السياسة، يعني علماني، دمشقية علماني يدعو إلى العلمانية، والدعوة دعوة الإسلام اللي هي دعوة الإسلام هي أصلها فيها السياسة. كيف إنك هي اللي أنت بتدعو ليه يعني؟ أنت بتدعو لجماعة أكسفام مثلا الخيرية، يعني للجمع البطاطين. ويقول أيضا أمريكا لا تخاف الإسلام القاعدي، لاحظ، بقدر ما تخاف الإسلام الدعوي. بص بتخاف الإسلام بالله عليك. أمريكا التي تحارب الشباب المجاهدين في الصومال وحاربت الشباب اللي هناك في وفي العراق والآن في سوريا تتأمر عليها وتقتل وقتلت أمس الشهيد نحسبه كذلك حكيم الله محسود ولا زالت تحصد أرواح هؤلاء المجاهدين والسجون مكتظة بهؤلاء المجاهدين والقيادات والكوادر وحرب ضروس على هذا الإسلام المناهض لهذا المشروع الأمريكي. تقول إسلام دعوي؟ ده الإسلام دعوي أنت إسلام راندي، إسلام راندي، إسلام البنتاغون، مؤسسة راند، إسلام دمشقية، إسلام راندي، يعني حرفوشي راندي من حرفيش راند أيضا. وبعدين بص انظروا يقول النظام السوري مخضرم وعريق في تأسيس الحركات الجهادية ونشرها خدمة للأمريكي الخائف من اجتياح الإسلام الدعوي يوما من أمل أمريكا. بص بيقول لك النظام السوري هو اللي يعني الإسلام، تعرف حبيبي يجرح في مين؟ بيجرح في دولة الإسلام العراقية، الإسلام في الشام والعراق، بيجرح في المجاهدين في جبهة النصرة، بيجرح في كل هذه، ما هي دي الحركات يعني دول اخترعوهم يعني الرجل. نعم هو جار، ما هو كان لبناني وهو كان جار السوريين يعني، واكيد كان له علاقه بقسم فلسطين اللي كان بيتجسس على المسلمين، واكيد عرف الاخبار انهم بيخترعوا جماعات جهاديه. هذا النظام المجرم الذي لم يستطع ان يقاوم جبهه النصره ولا دوله الاسلام ولا كل هؤلاء الحركات الجهاديه الموجوده في، اضطر أن يستدعي هؤلاء المدد، يأتيه من حزب اللات ويأتيه من الفضل أبو العباس هذا من العراق ويأتيه من جيش المهدي ويأتيه من باكستان وأذربيجان ويأتيه من كل مكان. وأنت من تحسب على أهل السنة تطعن في خيار أهل السنة يا دمشقية. دمشيق الحرفوش يطعن في خيار أهل السنة ويقول إن هذه هم اللي بيحسنوا بيصنعوا المجاهدين. ويقولك الإسلام الدعوي هو اللي بيخاف، ما يستطيعوش يعملوا إسلام دعوي. لا يا حبيبي، ده عندهم مفرخة للإسلام الدعوي مثل أمثالك مثلا. آخر حاجة وكنت تكلمت فيها في الخطبة أمس اللي هو يقول أين حكيم الأمة؟ انظر بيسخر ممن؟ بفضيلة الدكتور حفظه الله الدكتور أيمن الظاهري، يقول عنه أين حكيم الأمة أيمن الظاهري حتى نبايعه معكم، بيسخر من الذي يرد عليه. وما يدرينا أنه أسير الأمة، لاحظ بيسخر، وأنه مطلوب منه إصدار تسجيلات كما فعلوا مع أبو عدس. سؤال في من حقي طرحه، تخيل بيتكلم يعني يقصد على أبو عدس هذا اللي عمله واحد إسلامي وجابوه في الفيديو وقال إنه أيام الحريري حاجة كان مثل هذا يعني. هذا الخبيث المجرم يأتي على من أفاضل هذا الزمان، يعني الدكتور أيمن الظاهري يا جماعة والله ما تكلم معه عدو أو حبيب إلا احترمه، حتى الأعداء عندما كانوا يتكلمون عنه يحترمونه. رجل في غاية الأدب والزهد والورع، ورجل دين لم يتغير ولم يتلون بفضل الله، ثبته الله سبحانه وتعالى على الحق. رغم ذلك يأتي هذا الصعلوك، هذا التربيت حذاء السعود دمشقية، هذا المتداشمق، هذا الذي متخنث عقديا، خنث عقدية، مخنث فكريا، هذا الدمشقي يتكلم عن سيده وتجراسه ورأس كل هذا التيار الذي يمثله أو يتبعه هذا السلفي، هذا السلفي المصطنع، سلفي آل سعود، هذا حذاء من أحذية آل سعود، يأتي ويتهكم يقول أسير الأمة، أين حكيم الأمة؟ إنه ربما مأسور الآن وبينزل شرايط يعني الأمريكان بيستخدمونه، يعني بيطعن. أين هؤلاء الشباب أصحاب الورع الكاذب، أصحاب الورع البارد، أو هؤلاء السذج على الأقل نحسن الظن بهم؟ تلومونني إننا بنغار ونقوم ضد هؤلاء نتكلم عنهم بعد أن فاض الكيل؟ وهذا ما كنت والله ما قرأته يا جماعة، أول مرة أقرأه أول أمس، لم أعرف هذا إلا أنا ما كنت متابع ولا أهتم به، ورغم ذلك هو عمال يطعن فينا. لماذا نسكت عليه؟ لماذا؟ لا انظر، خلاص انتهى الأمر، هؤلاء مفضوحون ويجب فضحهم، يعني أنا أتقرب إلى الله وتقربوا إلى الله بفضحهم، بفضح هؤلاء المجرمين، أكابر المجرمين، أبواق السعود، أبواق المرتدين، أبواق الخونة، لم يعترضوا على هؤلاء. ليت ألسنتهم هذه جندوها لهؤلاء الحكام الطواغيت الذين باركوا الانقلابات العسكرية والإلحاد وقتل الأطفال والنساء في مصر. ليتهم شنعوا وشددوا على هذا على قزم الأردن الذي يعيشون أيضا معه في حضنه، ليتهم شنعوا عليه وهو يتآمر ويبارك ما حدث للانقلاب والإجرام، وليته الذي يتجسس على الأم والذين يقتلون الناس هناك ويهينون اللاجئين، اللاجئين حتى يهينونهم ويهينون المرضى، مرضى السوريين اللاجئين هناك عند في الحدود في الأردن. وهؤلاء هؤلاء الذين خرجوا على أخف آخر الزمان، هؤلاء حكام الإمارات وحكام الكويت الصباح والنهيان الذين الآن صاروا الأقزام، هؤلاء هم الذين يمولون هذه الحركات السلفية أو السلفية المصطنعة التي تزعم أنها تدافع عن هذا الدين. هؤلاء متآمرون، صحوات مستنسقة لتدمير الجهاد في سوريا. احذروهم يا شباب سوريا، يا شباب الجهاد، احذروهم، احذروا هذا العرعور. طبعا لا يفهم فاهم أنني أحض على قتل أحد ولا على اغتيال أحد ولا على، أنا بتكلم إنه مفضوح من الناحية الشرعية، مفضوح من الناحية تجريحه، لا تسمعوا له ولا تلتفتوا له، ولكن لا أقول إنه أعوذ بالله، لا لا لا أتكلم عن قتل ولا اغتيال ولا أي شيء ولا هذا القبيل، أنا براء من هذا الموضوع، أنا بتكلم فقط على حتى لا يفهم فاهم خطأ، أنا بتكلم أنهم مجروحون شرعا كما كان يفعل السلف، نشد عليهم النكير وأنه لا يقبل منهم قول ولا نصف كلمة حتى. هؤلاء الذين يخونون ويتكلم، تكلم عن الدكتور أيمن الظواهري، هذا الذي عندما سألني تلفزيون ياباني قديما في سنة 2001 وفي برنامج قال لي ما رأيك ما تشبهه، قال ما قلت أيعجبك غاندي، قال نعم يعجبني غاندي، وقلت له هذا بالنسبة لك، أنا نحن هذا الرجل عندنا وعند الإسلام والمسلمين بأمة من غاندي وملايين غاندي. تقول ليش غاندي كان على الأقل مدعوما من هنا وهناك وبيأتي على تناقضات دولية في ذلك الوقت، لكن أنت هنا بنتكلم عن رجل فريد في عصره لوحده، تتكلم عن الدكتور أيمن الظواهري، المفروض عندما يا دمشقية تتكلم عن الدكتور أيمن الظواهري تقوم انتباه، تقوم تقف تظل مرعوبا هكذا، وتحية واحترام وتبجيلات حتى يتلاشى اسمه من على الشاشة أو حتى ينتهي، خلاص انتهى، اجلس وارتاح الآن لأن الدكتور أيمن الظواهري ظهر أمامك، ترفع رأسك على طول. أما إذا ذكر آل سعود فالمفروض تتوارى في الصملح وذاب، في الصملح ذاب في الماء، مفروض تتوارى خجلا وعارا وشنارا عندما نسمع اسمك فقط. يعني فبتتكلم تقارن شتان بين العملاق والقزم، تشبهوا أنفسكم يا زرازير، سبحان الله، يتعرعرون علينا هؤلاء العراعير، إن العراعير بأرضنا تستنثروا، خلاص المسألة يعني هزئت. لما أما الدمشقية هذا الدمشقية ويتعرعر معنا هو وعرعوره، إن العراعير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، ظنوا أنهم نسورا وسكورا. أيوة والله أنتم أقل من الزرزور، الزرزور إن الزرازير، مع اعتذار للشارع الشاعر، إن الزرازير هؤلاء عراعير، يا عرعور ويا من العرعرة والتعرعر، تتعرعرون وتتكلمون على أسيادكم، إلزموا جحوركم. وهذا لذلك من يطالبني بأن يا جماعة هدوا يا مشايخ هدوا، لا لا لا أنا لا أعترف بهم كشيوخ أصلا، ولا لا لا لا لا هؤلاء لا كرامة لهم. ولذلك أنا أقول لهم الذي، لأن أنا سكتنا عنكم كثيرا وسكتت أنا شخصيا عنكم كثيرا، ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهابا، وأصفحوا عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوي السبابا، أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابا، وأكره أن أعيب وأن أعابا، فليحذروا لساني فلساني يداوي رأس من يشكو الصداع. فاتقوا الله، كفاية أنا هذه الجرعة العرعورية هذه كفاية عليهم هو وذيل الدمشيق. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يتوبوا عن فعلتهم ويعتذروا للأمة ويعتذروا لنا شخصيا ويعتذروا للدكتور أيمن زار ويعتذروا للمجاهدين، أسأل الله أن يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، وأن يرينا الله فيهم آية من عنده، لأنهم فتنة، لأن شيوخ الضلال شيوخ الرسميين شيوخ المؤسسات الرسمية نعرفهم ونا خلاص الناس تعرفهم سهل، هؤلاء الذين المعينون الموظفون كوزارة الأوقاف وغيرهم، وهؤلاء لكن الفتنة في هؤلاء لأن لهم هدي ظاهر ولأنهم يتكلمون في قضايا شرعية نوافقهم عليها، فلذلك فتنتهم خطيرة جدا. فلذلك فليحذر هؤلاء، نحذر الشباب من الالتفات إليهم ولا الاستماع لهم. والحمد لله الدين واسع، وهذه مسائل الشيعة كثير تأخذونها من كتب كثيرة ومن علماء كثر، يعني لا يعني لا يغر أنك كلام هذا عن الأحباش ويألف في طائفة الأحباش وهؤلاء في طائفة الشيعة، ولكن في نفس الوقت يطعن في خيار المسلمين وخيار المجاهدين الذين رفعوا راية الإسلام خفاق على مستوى العالم. الدنيا كلهم بتحاربهم، وحتى أنتم يا رجال تستحون. طب اسكتوا، والله لولا هؤلاء بفضل الله، لولا هؤلاء ثم الله سبحانه وتعالى لكان الأمريكان والغرب يعني داسوا عليكم بأحذيتهم وجعلوكم ونساءكم سبايا. هم يسكتون عنكم بسبب أنهم مشغولون بهؤلاء المجاهدين. تخيلوا هذا، يعني أنتم المفروض تشكروا الله ثم تشكروا هؤلاء المجاهدين لأنهم سبب بقائكم وسبب النعمة التي أنتم فيها والارتزاق، لأنهم تأخذون الأموال لكي تطعنوا فيهم، والأمريكان بيغضون الطرف عنكم. لماذا؟ لأنكم هم مشغولون بهؤلاء المجاهدين وأنكم تقدمون خدمة في تثبيت عزائم الأمة، فأحمدوا الله أنتم أصلا سبب هذه النعمة التي أنتم فيها وشهرتكم بسبب وجود هؤلاء المجاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى إن لم تتوبوا أن يرنا فيكم عجائب قدرتي وأن يريح البلاد والعباد منكم، اللهم أمين. أشكركم وجزاكم الله كل خير. ألا أعتقد الحوار يعني كده احنا يعني الوقت طال، فأنا سأضطر نرجع بقية الأسئلة، لأن في أسئلة كثيرة كانت المفروض، في أسئلة عن حكم الغنائم وهل يجوز للمرأة أن تدفع الظلم عن نفسها، مش في موضوع آخر، يعني في أسئلة كثيرة، وفي استخدام يعني أسئلة ممكن بعدين. أنا لا أريد أن نستشيركم أولا، الوقت هكذا كافي حتى لا تملوا، وممكن الأسبوع القادم في سؤال، والله جيد انك في احد الشباب سأل الاسبوع الماضي او سأل الشباب كيف الشيخ مغضوب عليه وفي مصر وهو يملك اذاعة نايلسات. ما شاء الله، من قال لك ان انا عندي اصلا اذاعة نايلسات؟ ومن قال لك ان عندي قناة فضائية في الاساس؟ يا الرجل بنى وهما وحكم علي فيه، يعني يا سيدي هذا انا نفصل لكم مرة اخرى، ولا أحب أن أتكلم عن نفسي، لكن مع الحرب يعني هذا منهج، هو ربما بيطعنوا في منهج. أنا لا أملك، أنا أكررها، قناة أهل مصر التي كانت من قبل تبص على قناة النايل سات لا علاقة لي بها، والله لا أعرف المديرها ولا أعرف أي شيء عنها، إلا أن في أحد الشباب ربنا يفك أسره هو الذي توسط وقال له أن أنت تريد أن تعمل قناة لرجل أعمال هكذا فنجيب لك شيوخ، فطلب مني، قلت له خير وبركة، قال لي إحنا ما عندناش أي مادة متصورة جاهزة، فلو عندك قلت له لا، عندنا حوالي أكثر من 13 فيلما من المصور في الفيديو اللي هي الخطب يعني، فنرسلها لكم. فكنا نرسل، فالرجل أنا أعتقد قلت له هذا الرجل في اللي هو مدير قناة أهل مصر أنا أعتقد سيغلقها، وهذا كان قبل الانقلاب وقبل ربع العدوية بحوالي شهرين تقريبا. فقلت له أنا أعتقد أنه لن يكمل لأن المسألة الأمن الدولة سيضغط عليه أو الأمن الوطني الحالي أو أن حتى لو كان الدكتور مرسي موجود يعني، قلت له مهما كان سيضغطون عليه. فقال لي لا ده هو مبسوط جدا الخطب وهكذا. قلت له والله أول مرة واحد يبسط مني في الخطب ويستمر، هيغلقوا له القناة، استحالة لا أحد يطيقني. فقال لي ظلت مستمرة هكذا رغم أنها كانت قناة ضعيفة, يعني قناة ضعيفة البث ضعيف, يعني الناس بتجدها بصعوبة, ورغم ذلك ما شاء الله وجدت لها صدى في مصر وبعض الدول العربية رغم الفترة الزمنية. فالناس ظنوا كل شوية يا شيخ عندك قناة فضائية جزاك الله, قول لي بارك لي, وشيوخ من دول من هنا ومن هناك اتصلوا بي وألف مبروك ومشاء والله ما لي علاقة بها, هذه قناة مالي شاب يأخذوا الأفلام. وهي مشكلتهم إيه؟ كانوا بيبثوا معظم الشرائط خاصة بي أنا, لأن لا يوجد عندهم مادة فيديو يعني مادة متحركة مثل الذي عندي, فكانوا بيكرروا الحاجة فالناس تظن ده بث تجريبي لقناة خاصة بي أنا. فهذه هي الشبهة جاءت من هنا, أنا لا أملك ولا أستطيع حتى من الناحية الواقعية. أنا لازلت يا جماعة منذ 2005 عندي موضوع على مجلس الأمن مجمد ماليا ومجمد حركيا, جمد الله الدم في جورج بوش وهذا مجلس العار هذا, فلازلت حتى الآن القرار ساريا, عندي خمس قضايا عشان كلها خمس قضايا أواجهها حتى الآن مع الـ الأمن هنا, كلها قضايا متعلقة بالإقامة ومتعلقة متعلقة بالمال ومتعلقة كلها مشاكل, يعني عاملين لي طحونة يعني عارف طحن الطواحين هذه تدور في راحة مثل الراحة, ورغم ذلك الحمد لله ولا اللهم لا شكوى من أن نتكلم. أما موضوع الإذاعة هذا إذاعة نايل سات, هذه إذاعة كانت في الإنترنت, أحد الشباب جزاه الله خيرا ما عنده إذاعة, شاب مهندس من بلد عربي جزاه الله خيرا, يعني رجل يحب يستمع, تقرب عن طريق أحد الشباب من الذين يستمعون الآن إلينا في البالتوك, تطوع وقال ممكن أبث بعض المواد فيه على إذاعة, لي إذاعة في الإف إم على النايل سات اسمها إذاعة الفجر, لا علاقة له بأي شيء ولا علاقة له حتى بأي حاجة, هو بيبص أي شيء, وكانت لا تعمل أصلا, يعني هو أحيانا يعملها لأنه ظروفه الصحية كانت تمنعه عن ذلك, ولكن قال ممكن أبص وقت الدروس أو نبث بعض المتنوعات لخطب الشيخ فقط, لا علاقة لي بها أنا حتى من ناحية, لا أستطيع لا أملك لا أملك ماديا, كيف أنا ما أستطيع أملك, أنا لا أستطيع أملك ومباوند أصلا في يدي جنيه, كيف أنا ممنوع يتحكم علي لو صوروني بأي شيء كما قال المحامون في 6 أشهر لو إن أنا بعمل حاجة وحد صورني إن أنا معايا عملة في جيبي أو أنا بمسك وتم تصويري, ده مصيبة عندهم إن أنا مخارق ما قرار مجلس الأمن, كيف يعني يكون عندي قناة فضائية وكيف يكون عندي, لا هذه أشياء ناس متطوعة. مركز المقريزي, موقع مركز المقريزي الذي ترونه هذا, هذا لا يوجد باسمي, تتخيلوا منذ إنشائه حتى الآن, وعاد أشوف مرة عليه أكثر من 13 أو 15 سنة الآن, هذا ما هذا الموقع الموجود كان تطور تدريجيا من جماعة من المتطوعين, إخ شباب من بعض الدول العربية مختلفة, مرة كانوا مغاربة ثم بعد ذلك إخوة فلسطينيين وشباب من العراق وشباب من كذا دولة يعني مختلفة من مصر وفلسطين, ده مجموعة بتتناوب على الموقع وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر, على تويتر الحاجة الوحيدة اللي أنا أملكها من ناحية إنها ببلاش وباسمي مباشر فقط, وأنا لا أتفاعل حتى في تويتر بمعنى يعني أكتب التغريدة وبمشي ما بردش ولا أعمل, والناس بتغضب مني لماذا لا أرد, لأني ما كنت أحسنها أصلا, ولا يعني بعض الشباب هو اللي نصحني إن أنا أتفاعل في تويتر, لكن من ناحية الأسماء الموقع نعم المقريزي بيدفع عليه فلوس الدومين والأشياء اللي بتر... هذه والله أحد الناس المتطوع هو اللي بيدفع الفلوس لوحده هكذا ولا لي علاقة بي أصلا, يعني حتى لا يأتي يصلي معنا هذا الشخص, وفي هناك ناس واحد يقيم كل واحد متطوع, الكاميرا اللي احنا بنصور بيها أو الكاميرات الفيديو كلها من متطوعين, أحد الشباب أهدانا كاميرا من إحدى الدول وأرسلنا إليها, وهذا ولا شيء آخر, حتى المجرد الريكوردر حتى اللي مسجله كلها من المتطوعين, المكان الذي يقول لك عنده معهد مركز المقريزي الناس والله إن لا أرجعون, هذا لا يوجد لمركز بالمعنى اللي هو اللي أنتم متخيلون, احنا عندنا مكان من أجره من البلدية, هذه المكان كل أسبوع بيدفع الأجرة من من؟ الناس الشباب بيستمعون إلينا بيصلون معنا، هذه هم المصلون، المصلون هم اللي بيدفعوا. يعني تخيلوا لو ما إذا لم يدفع المصلون في اليوم اللي احنا بنأجر المكان يدفعون هذه الفلوس الأجرة، وأجرة بسيطة ليست أجرة كبيرة يعني، وهذه الأجرة المكان يغلق ولا نستطيع أن نلتقي بالناس، ومكان يعني احنا بنجلي من الصباح يعني باكر يعني من 10 صباحا الى الساعة 3 او 4 مساء مثلا يعني في الحدود هكذا يعني، ورغم ذلك ما لا يوجد عندنا اي شيء اخر. معظم الاعمال بتتم عن شباب متطوع من في دول مختلفة، هم الذين يسيرون الموقع، والشركة والذي صمم لنا جزاء الله خيرا وأشكره طبعا، شركة اللي هي شركة إخوة في البرازيل، الذين هؤلاء تطوعوا، وهي شركة المفروض تأخذ أجر غالي جدا، هؤلاء مسلمون يحبون الإسلام، هم اللي تطوعوا وقالوا نحن نصمم لك الموقع، وهم الذين يشرفون لما يحدث خلل في الموقع لا علاقة لي بأي شيء. ولذلك أنا دائما أقول والذين جاهدوا فينا لا نهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا يعني حتى مجرد أنك دول ببركة، لعل البركة كلمة الحق التي ندندن حولها، ربنا يسر لنا هذه الأمور. وإلا لو أنا أقيم الحاجة بنفسي ولن لا أستطيع أبرح من مكاني، لماذا؟ لأن لا يوجد عندي أموال، ومن الذي سيعطيني وأنا ممنوع أصلا ولا أقبض مرتبا في الحال. أنا هذه مسألة أخرى تبع ما يسمى الحراسة، قانون الحراسة، يعطونون أكل بطريقة معينة، طعام بطريقة معينة، وطريق البنك يوصل إلى الزوجة بطريقة معينة، والأولاد هم اللي بيشرفوا، أولادي أيضا اضطروا يسكنوا في خارج البيت حتى، لأن اللي بيسكن عندي في البيت بيتعرض لقانون الحراسة هذا. يعني مسألة مضيقة، وأنا نقعدنا ليه نشغل الناس بهذا؟ أنا مش عارف، أنا بتضايق جدا وأقعد أكرر مثل هذه الأمور. يعني نسأل الله السلامة، لماذا لا يتركوننا في حالنا؟ إيش معهد هذا اللي يقول لك معهد المقريزي والمركز المقريزي؟ طب ولو احنا عندنا مثل هذه الأماكن الضخمة هذه، وهذه الموضوع ما شاء الله، يعني ده كان مين الذي يمولنا؟ تحتاج دولة تمولك، لا قطر بتمولنا ولا دولة هنا ولا جماعة ولا غيره. أقصى حاجة لما نعمل مؤتمر بنأخذ الفلوس من من؟ إلا الجماعة. أنا لا أقوم حتى لو أقول يا شباب جزاكم الله خير ساعدونا في أجرة هذا المكان، يا شباب نريد مؤتمر، شباب يتطوع إلينا أحد بشراء حصير، شراء جهاز للميكروفون لو حصل له خلل، هذه فقط. نريد صلاة العيد، نأجر مكان ضخم كبير لأنه يسع النساء والرجال أكبر من المكان الذي نحن فيه في المناسبات الأشياء. من الذي يدفع؟ الذي يدفع هؤلاء الذين يأتون مثل أنتم تسمع عامل الأرزاقي الذي يخرج بيومه، نحن هذا كل جمعة فقط، إذا لم يدفع الناس المكان يغلق، والبلدية ستأخذ مننا، البلدية التي أجرنا منها المكان باعتبار ده ما يسمى الكوميونتي هذا. فهذه هي الحقيقة. والذين أنا نفسي الشباب الذين يأتون عندنا يصلون عندنا في المكان يبينوا للناس الحقيقة، هم يردوا يدافعوا عنا، مش معقول أنا كل مرة أرد أنا، يبينوا لهم كلهم اتقوا الله، إيش تقول المسألة ببساطة جدا. وكل هذه معظم الشباب الذين عارفين أن كله تطوعي ولا يوجد أي شيء لنا، وهي مسألة الناس بتدخل الموقع أو بيدخلوا يشوفوا الشرايط والإخراجات والأشياء، كلها شباب متطوع جزاهم الله خيرا. أنا أحييهم جميعا هؤلاء في جميع الأماكن، ومنهم من لم أره في حياتي أصلا، تخيلوا بعض المشرفين على الموقع وعلى فيسبوك قال لم أرهم في حياتي ولا أعرفهم شخصيا، أقصى شيء اللي تواصل معي فيسبوك يتواصل معي أحيانا بالتليفون أو غير ذلك، لا يوجد أي شيء آخر، هذه هو الحقيقة. فيعني ما لا يوجد عندنا لا نايلسات ولا أي شيء، ولو حدث سنخبركم إن شاء الله، ولو حدث هيكون واحد متطوع يعني أقصى شيء. طبعا الناس بتعرض بيجمع يقولوا هنجمع أموال يا شيخ ونبقى نعمل قناة ونستطيع. طب وإذا هو أنا إذا رأيتموني في أي قناة معناها إن أنا صاحب القناة، ناس بتستضيفني أو ناس بتعمل، أي المشكلة؟ يقول لك إذا كان هو مغضوب عليه، إيه يعني إيش مغضوب عليه؟ يعني ممنوع؟ طب ما أنا كنت بخرج في القنوات المصرية في عز أيام قناة أوربي دي، خرجت منها، خرجت فيها قديما أيام المخلوع، قناة اسمها لكن ما كانوا يتحملوني، قناة القاهرة ولا مش عارف، كان في قنوات قديمة هكذا خرجت منها مرات معدودات، ها في عز أيام المخلوع، قناة الجزيرة التي كنت أخرج فيها إيش معناها؟ يعني لو أنت مغضوب عليه مش هيبقى عليك عندك قناة أو لا تخرج في قناة؟ يعني ما احنا بنخرج في كل القنوات البي بي سي اي حاجه لما بيتصلوا بنا بنخرج، ولكن لان شروطي مع البي بي سي ومع بعض القنوات الاخرى صعبه فلذلك ما بيحبوش يتصلوا بيا، لاني انا اضطريت اني لابد اني الذي يحاورني في الاستوديو في داخل الاستوديو لابد ان يكون رجل وليس امراه، فهنا بيتضايقوا فبيضطر يوفروا لي استوديو خارج الاستوديو، وهذه مسألة بتكون ثقيلة عليهم، ها حتى ان انا اكلم المرأة من خارج الاستوديو، ها فهذه شروط صعبة. يعني انا لو انا يعني متلهف على الاعلام كنت سهلت تسهيل كثيرة، او تكلمت بطريقة يرضوا عنها، او عملت بين او طريقة يعني التسهيل، لكن كلامي احيانا لا يرضيهم ويغضبون منك، ولذلك لا يحبون اننا يخرجوني ولا يتصلوا بي. حتى قناة الجزيرة رغم انها من افضل القنوات التي بتكشف الحقيقة حتى الان، ورغم ذلك لا يتصلون ولا يتحملون اصلا ولا يريدون، لا اعرف، رغم انهم يعني واضح في توصية معينة يعني، ولا اغضب من هذا، الحمد لله الذي ربنا عفان او ربنا يبارك في مثل هذه الامور. فهذا يعني انا لا اريد أن الناس تتركنا في حالنا، واللي يقول لك وفين ولاده ليه ما بيروحوش يجاهدوا في فلسطين، ويقول لك واحد يحلف ويقول لك أني لن أؤمن به ولن أثق به حتى ابنه يروح يكون قتيل في أي دولة، يكون يجاهد ويقتل. أعوذ بالله، إيش البشر هؤلاء؟ يا بني أنا ليس عندي ورق ولا أولادي عندهم أي أوراق، أنت مخكوا فيه حاجة، نكرر لكم مرة عدة مرات، ما عندهمش جوازات سفر أصلا، ما عندهمش مقدمين حتى الآن، رغم أنهم عندهم الإقامة، أعطوهم إقامة وأنا استثنوني، ورغم ذلك ما عندهمش جوازات سفر، ما عندهمش أي حاجة. حتى الآن الحكومة هنا اللي ما يسمى قسم الهجرة ما ردش عليهم، اللي بقاله سنة ونص وسنتين حتى الآن ما فيش ولا حتى معهم أي ورقة، هم يغزوا أوراق من المحامين هكذا بطريقة أنهم عندهم أعطوهم إقامة، لكن ما عندهمش جوازات سفر، لا يستطيعون يسافروا أي دولة أوروبية، حتى الدول الأوروبية بجوارنا، رغم أنه ممكن يعني ده من حقهم كناحية مخلصوا الدراسة أو اللي درس واللي خلص وفي الأبحاث وغيره، ورغم ذلك ممنوعين محرومين حتى من هذه المزايا. تقول لي روح فين؟ يعني انا مش فاهم الناس دي ماذا تريدين، يعني ابنك يكون مقتول حتى تكون مبسوط؟ يعني لازم تكون مقتول وهتؤمن وتؤيدني؟ واعوذ بالله، نسال الله العفو والعافيه، نسال الله ان ينصر الاسلام والمسلمين بابنائنا وبغير ابنائنا وغيره، ونتمنى يا ابنائنا يكونوا في مقدمه، ليت الامر بيدي لكنت قذفتهم الى هذه الجبهات، ده شرف لاي انسان ان ابنه يستشهد وقتل، هذا هو الشرف بعين. كيف انا راح اتمنى ابنه ابنائه ابنه انت نفسك الواحد يتمنى ان يستشهد في سبيل الله؟ انا كنت انت تقول له لو كان بيدي روح يا ابني استشهد في افضل لكم من هذا، ما احنا كنا نتمنى وطلبنا من المحامين، وانا طلبت من المحامين شخصيا بعد ثوره 25 يناير هذه 2011، وذهبت الى المحامين وقلت لهم انا اريد ان ارجع مصر، يا ريت تتصلوا تشوفوا لي حل حتى اسوي حالتي مع رغم ان الدكتور مرسي لم يصدر عفوا في بشاني، وكل رغم ذلك انا لا يزال عليه حكم المحكمه العسكريه العائدون من البلد لايف اللي هو مؤبد، وقلت لعل يسوون يعملون مثل ما يفعل بعض المحامين، قالوا ربما يعطوك يقول لك ننتظر لما تتحول لمحكمة مدنية ثم يعطوك براءة في المستقبل، يعني مجازفة أنت لا تضمن، ورغم ذلك جازفت وقلت ذلك رغم أن أنا كلامي شديد على العسكر وغيره، ورغم ذلك في ذلك الوقت حتى، ورغم ذلك المحامي قال لي وقالوا لا ما نستطيع، لابد مجلس الأمن يعطي قرار ويوافق حتى لو مرسي برأك حتى لو عفى عنك، لا ما تستطيع لأن أنت ممنوع تسافر وممنوع يبقى عندك جواز سفر في الأساس حركة، يعني ممنوع 190 دولة في العالم ممنوع تتحرك فيهم، وممنوع أيضا أنك أنت تركب أي طيارة باخرة مش عارف إيه أي حاجة. قلت له طب قدم لمجلس الأمن، قال لي نقدم لأنك الموضوع طويل، أنت لابد نوصل المحكمة الأوروبية الأول في لوكسمبورغ ثم نروح المحكمة بعد مجلس الأمن، قصة طويلة صراع، أنا عندي هنا 5 قضايا هنا، فما بالك عندي قضيتين في المحكمة الأوروبية لسه الدور ما جاش حتى الآن، ولسه محكمة نيويورك اللي هي عشان اللي هي نزلت اللجنة الأمم المتحدة حتى الآن، شوف كم سنة، ولذلك لغاية ما قضية فلسطين تتحل هيحلوا قضيتي، معناه هذا يعني من باب التهكم يعني، ولذلك أنا بقول لماذا يعني تلوموننا؟ يعني حرام يعني يا جماعة، اتقوا الله فينا، يعني ما في دعم الغمز واللمز وهذه الطريقة. ولا نريد أن يعني ماذا نحكي لكم يعني كل يوم إحنا بنعمل إيه، وكل نحكي لكم التفاصيل الدقيقة. أردنا أن نرجع، وحاولت أسوي، واتصلت بعد المحامين وقلت له وتفهمت معاه، وكنت أريد فعلا رجل حدث الانقلاب ده. أنا كنت أعمل نضغط عليهم نعمل يا مجلس أمن اعملوا نزلوا، أنا عايز أنزل بلدي، الجنون ببلدي، في أكثر من كده قلت الجنون ببلدي. ها، ورغم ذلك حدث الانقلاب، والانقلاب والانقلاب لم يحدث، حبس الرئيس وحبس مجلس الوزراء ورئيس المجلس البرلمان وقتل وحب. طب ما لنا يعملوا فيا ايش يعني؟ يضعوني فين؟ في حمض الكبريتيك المركز ولا يقطعوني ايرمن؟ ها، ورغم احنا كنا هذا يعني حتى ذلك الطلب المحامي قال يعني صعب يكاد شبه مستحيل الا ان مجلس امن يصدر لوحده. فكنت ليس لا من دون الله لابد من حل، قال نلجأ للإجراءات القانونية، ما في حل ان هم يسقطوك من القائمة اللي هي السوداء هذه، وان يقولوا ان الرجل ليس هناك مبرر لوضعه، ثم بعد ذلك كل المحاكم دي كلها ينزل لها القرار والبنوك وغيره، لان اي بنك في العالم انت ما تستطيع تسافر الا عن طريق الاموال والبنوك والاشياء والحاجات، كل ده ممنوع، اسمك ممنوع موجود. والذي يريد أن يتأكد ادخل على قائمة الأمم المتحدة، اللي هي قائمة القاعدة والطالبان المجمدة عالميا دوليا من سنة 2005، اللي هي أنا 2005، اللي هي من 2001 بقى، اللي هي من أيام جورج اللي ربنا ينتقم منه هذا الأحمق المطاع. ستجد معظم اسم العبد الفقير ومعظم أسماء مع مولى عمر والناس، كل هؤلاء الشرفاء بفضل الله من أهل السنة، معظمهم أهل السنة، لا يكاد يكون يوجد غير أهل السنة في هذه القائمة اللي اللي اللي اللي هو تجميد اموال بزعم ان هم يشك ان هم لهم علاقه بطلبان او بيمولوا القاعده. هذه هي، واحنا قلنا لهم المحامين هنا ردوا عليهم قالوا طب ما لو بيمول القاعده او طلبان، طب ما انتوا تحكموه هنا، ما هو هنا ده محكومه جماعه ارهابيه يعني، ما لانه لا يوجد دليل ولا يوجد اي شيء، هو مجرد يعني نكايه تدمير لك يعني تحطيمك، زي ما الحامي كلها يريدون ان يجعلوا حياتك جحيما. فالناس متضايقه لأن الواحد لا يسكت، فيقول لك المفروض لما يجمدوك، والمفروض المجلس الأمني بيحاربك، والمفروض لما أنت هنا مضطهد كيف تتكلم وكيف بتخطب وكيف، وكأن لا يوجد رب ولا كان يوجد إله حاكم يحكم هذا العالم، وكأنهم في يدهم الأرواح العباد، لا يوجد رب لهذا الكون، ويعني وكأن الأصل فينا، أكررها، كأن الأصل في المسلم أن يكون قتيلا أو يكون مسجونا أو مطاردا. طب وربنا أنعم عليك بنعمة الكلام أو هامش الحرية أو هامش شيء أنك تبلغ كلام الله، يعني هو كل اللي يبلغ كلام الله لابد أن يدخلوه سجن حتى تصدقوه يعني؟ ده حتى أنت لو صدق لو دخلتوه سجن يقول لك هم دخلوه عشان في تكتيك، لأن ربما بعد ذلك هم استنفذوه، اصل خلاص الشيطان والعيب الشيطان والمؤامره مدمره، لان الناس دي عبابيد يا جماعه، والله عبابيد واخذوا على الذل، عاشوا في الذل وفي طينه الذل، وذلك لا يتصورون ان احدا يتكلم بالحق في اي مكان، رغم ان انا اقول لست تابعا للقاعده ولا تنظيم قاعده ولا عضوا في اي مكان ولا لا، يعني ليس هذا تقي، انا بقول الحقيقه ولا اتكلم بالحق المر، ده انا اقصى حاجه بندندن بكلمتين بنوصف الواقع، ورغم ذلك لا يرحموننا ويشككون فينا ويتهموننا ويحرضون علينا. هذا هو، ماذا عسانا ان نفعل؟ يعني اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجد لنا مخرجا كريما ولا يشمد بنا وبكم الأعداء إن شاء الله. بارك الله فيكم وأشكركم على هذا اللقاء، على موعد إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بقية الأسئلة، لأن في أسئلة جيدة كثيرة التي قرأت لكم منها، وحتى يعني والآن الشباب أرجو نعالج الخلل الذي حدث في بداية هذا الدرس، اللي هي موضوع الصوت وموضوع الغرفة، هذه الغرفة، إذا كنتم ستستمرون على هذه غرفة الأمة، ونحن نزيع أيضا في إذاعة محب الشيخ، وأعتقد أن إذاعة الفجر أيضا تنقل. فأنا أقصد لو كنتم في نفس غرفة الأمة أو ستغيرون اسمها لابد أن تقولوا وتعلنوا قبلها بفترة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، ستستمر غرفة الأمة كما هي إن شاء الله، فإن شاء الله فعلوها بالدروس طول الأسبوع، يعني لا داعي من إغلاقها إلا وتفتحوها يوم السبت فقط يوم الدرس. فلو تشغلوها في طول الأسبوع حتى تفعلوها أكثر يكون هذا طيبا. حتى إن شاء الله نعيدكم نعت الدورة التي نسيت أن أقولها مرة أخرى، دورة القضاء الشرعي ستكون بعد 4 أسابيع إن شاء الله. فممكن الإخوة يتواصلوا معكم في غرفة هذه الغرفة أيضا مع الشيخ أبو يوسف وهذه المجموعة في غرفة الأمة أو منبر الأنصار، أو طبعا عندنا في الفيسبوك صفحة محب الشيخ أو صفحة الرسمية، أو في على بريدي الخاص أو بريد موقع المقريزي، بأي طريق تشاؤون. الذين يريدون أن يسجلوا أسماءهم لهذه الدورة، لأن ليست هذه الدورة دورة عادية، هي دورة في قضاء الشرعي، يعني لابد أن يكون لك ملكة جيدة في الاستيعاب، فهي دورة علمية أكاديمية. فنعم إن شاء الله أحاول أبسطها وأجعلها سهلة، يعني مثل دورة مسائل الإيمان ودورة مصادر السيرة ودورة ولاء والبراء، ولكن موضوع القضاء الشرعي يحتاج إلى أن يكون ناس مستيقظة وتكون معك ورقة وقلم وإنت تجلس تستمع وتكون منتبه جدا، لأن القضاء بيدل على الذكاء والاتقاد الذهن، وخاصة الذي يعمل في القضاء. ولكن بعض الشباب سألني هل ينفع المرأة تحضر هذه الدورة؟ نعم، يعني ده علم شرعي، يعني علم تدرس علم القضاء الشرعي، ربما تعلم زوجها، تعلم أخاها، ربما تأخذ بمذهب بالأحناف في شيء معين، ولكن على جميع المقاييس فهذا شيء طيب، لأنه علم. إحنا بندرس العلم، علم القضاء الشرعي إن شاء الله في هذه الدورة التي عدوا 4 أسابيع إن شاء الله، فالأسبوع الرابع نروح بدئين فيها. لكن الآن تجميع أسماء إعلان ويكون العدد لا بأس به بأي عدد، المهم نبدأ لأنها تكون مفيدة للشباب في كل مكان، هي ليس حتى أن الأخ يكون عنده، الشاب الذي يستمع أو يكون عنده يعني مفتاح، لأن كله ما شاء الله واستمع إلى دورة القضاء الشرعي ما شاء الله يروح فاتح دكان أمام البيت عنده، أنا قاضي شرعي أنا اختلقت الدورة ما شاء الله، تعالوا إلي هلما يا ناس أنا أقضي بينكم. فطبعا بعد هذا طبعا نوع من الدعابة، يعني أقصد ليس معناه أنك درست القضاء الدورة في القضاء الشرعي أنك صرت قاضيا، ولكن تجعلك يعني مؤهلا لأن تتوسع في العلم، ونعطيك مفاتيح أو القواعد الأصلية والأساسية لمن يعمل ويشتغل في القضاء الشرعي، ونتكلم عن الدورة بالمعنى القضاء الشرعي، وحتى الممارسات عملية للقضاء الشرعي وقضايا ممكن ندربكم عليها إن شاء الله. نسأل الله السلام. بالنسبة للقاء المفتوح، اللقاء المفتوح الأسبوع القادم هنكون في لقاء أيضا، نكمل إن شاء الله معاكم في الأسبوع القادم يوم السبت بنفس التوقيت الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش، و8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة، أو حسب ما أنا حتى لا أخطئ في الفارق التوقيت. ففي نفس التوقيت وفي نفس غرفة الأمة والغرف الأخرى التي تتواصلون معها، وأيضا مع إذاعة محب الشيخ وأيضا إذاعة الفجر إن شاء الله. وأرجو أن يقسم هذا نعم، أرسلوا الشباب الذين يرسلون أسئلة، جمعوا الأسئلة وارسلوها للإخوة الشباب عندنا إما على الإيميل على البريد الخاص أو على صفحة الفيسبوك. أنا مجمع الأسئلة على فكرة، عندي أسئلة ضخمة من المرة الماضية، وأنا بختار منها الأسئلة المتشابهة بضعها مع بعض، ولكن لا بأس ربما بعض الشباب يرسل أسئلة جديدة تفتح الأذهان وتهم الأمة أيضا، أنا بنجاوب على الذي يصلنا إن شاء الله. ولكن في موضوعات هامة جدا، وخاصة سأحاول أبدأ بموضوع الغنائم لأنه موضوع جيد وموضوع مهم جدا، وطبعا لن أتوسع فيه بالمعنى، ولكن أركز على قضايا معينة في موضوع تقسيم الغنائم. أحد الشباب يذكرني لأني نبدأ به، يكون لعل يعني لو كانت الأمور كما هي هي إلا أن يأتي جدة جديد، يعني إن شاء الله يعني جدة جديد يكون في أحداث كبرى حدثت نعلق عليها في أي وقت إن شاء الله. لكن هذا نبدأ به مع الموضوعات، لأن الأسئلة جيدة ونافعة إن شاء الله في هذا الموضوع. فجمعوا الأسئلة أيضا، وفي هذه الفترة ممكن نجمع كل سبت نعمله يعني حاليا حتى موضوع الدورة، نعمل كل سبت لقاء نجيب على أكبر قدر من الأسئلة حتى يكون شيء نافع إن شاء الله للشباب، والذي لم نجيب عنه لا يغضب علينا ويقول أننا أنا اخترت أسئلة وتركت سؤالها. لا، نحن بنحترم كل الأسئلة حتى وإن كانت غير مرضية. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكركم على حسن هذا الاستماع وحسن التواصل، وأنا إن شاء الله باقي معكم لمدة دقائق إن شاء الله نستمع إلى مداخلاتكم. ولكن على أي حال أنا ننصح الشباب أنهم يقسموا هذا اللقاء عدة أقسام ولا ينشروه كاملا، لأن لما تنشروه كاملا الناس لا تستطيع أن تستوعب، فكل شيء ينشر على حدة. بارك الله فيكم، وأنتم أيضا الشباب في الأمة أو في المنابر الأنصار منبر الأنصار وغيرها، لو اعطوا للناس مواعيد في كيفية إعادة مثل هذه اللقاءات، يعني تستمع في اليوم التالي من الساعة كذا للساعة كذا، أو تقسموها. لا يشترط تعطيله يسمع البرنامج كله، يعني ممكن مثلا نعي الاستشهاد المجاهد البطل حكيم لا محسود مثلا رحمة الله عليه، مثلا قصة عن العرعور، الرد على موضوع سلميتنا أقوى من الرصاص، يعني كل حاجة كل وحدها يكون أفضل في التقسيم والتسهيل للناس. وينشر هذا أيضا في المدارس والثانويات والجامعة، ونزل فيه، يعني لا تعتمدوا على منابركم فقط، يعني مش كون يعتمد على إذاعة محب الشيخ ولا المنبر الأنصار أو منبر الأمة أو غيره، لا إن شو يعني في كله، يعني ادخلوا حتى مواقع الشباب غير الملتزمين إسلاميا، يعني لا بد أن تنفتحوا، ولا يكون الحوار عبارة حوار داخلي، يعني أنت بتكلم نفسك، لا أنت تريد أن تأتي بشباب جدد فتوضح لهم الأمور، فهمهم وعلم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالانتشار في المنتديات غير الإسلامية أو الإسلامية اللي هي غير الناس العاديين يعني، أو المنابر أو في حتى في المدارس عن طريق MP3 MP4 أي شيء من الوسائل الحديثة، ليس لي فقط، أي شيء، أي داعية، أي شيخ، أي ناس تحترمه أو تشعر أن كلمته ربما مضيق عليها وأنك تريد أنك تسمع هذه الكلمة للآخرين، ربما مبلغ أو عام سامع كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأشكركم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم اللاقط، وأنا سأستمع فقط لدقائق لمداخلتكم أو تعقيباتكم أو تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.